السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنتعرف على مفهومين البعض حتى الاقتصاديين الكبار بيتكلموا عنهم إن هما زي بعض، والبعض بيخالف بيقول لا مختلفين عن بعض، وهو النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وإزاي نقدر نفرق ما بينهم. الكتاب اللي احنا هنعرض منه النهاردة هو كتاب موجود في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، ويمكن أنا اعتمدت على الفصل الثاني منه، وهو كتاب التنمية الاقتصادية المفاهيم والنظريات والاستراتيجيات والتمويل. كتير من يعني كتاب كويس جدا في من الناحية الأكاديمية، وكتاب مدرسي، مش كتاب بيشرح باستفاضة الآراء والمتعارضة وتفاصيلها وكده، لا هو كتاب مدرسي بيشرح بصورة مدرسية أكاديمية إزاي إيه هي المفاهيم ديت والمعاني المشهورة ليها. يمكن يعيبه شوية إن هو الحاجات التاريخية قديمة من زمن طويل، الاحصاءات والحاجات اللي موجوده، مثلا في حاجات هنجيبها حاجات معتمده على احصاءات بتاع سنه 94 او كده، فهو محتاج بس يتطور في مساله البيانات الموجوده، لكن مع ذلك ما زالت مفيده جدا، وهتشرح كتير من الحاجات اللي احنا ممكن الظواهر اللي احنا بنشوفها حوالينا اقتصاديا هذه الايام. الفصل الثاني اللي احنا هناخد منه النهارده هو بيشرح مفاهيم متعدده، منهم المبحث الاول هيتكلم عن التفرقة بين مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. الأساتذة اللي كتبوا هذا الفصل إن هم بيتبنوا إن في تفرقة، في فرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وهيفضلوا يوضحوا إيه الفروق دي. ويمكن الفصل ده مبني على فصل قبليه بيتكلم على إيه هو التخلف الاقتصادي أصلا، لأن أنت عشان تقول تنمية اقتصادية أو نمو اقتصادي أو تطور أو أي حاجة من الحاجات دي كلها، لازم تعرف تطور من إيه رايح فين. المسألة دي مهمة جدا. أنا يعني إيه تطور اقتصادي؟ ويعني إيه نمو اقتصادي؟ يعني معناه إن أنا حالة بدائية بتحول إلى نموذج أرقى. فالمسألة دي تحديد بقى النموذج الأرقى ده يعني موضع خلاف فلسفي، مش مسألة اقتصاد بس، مسألة كبيرة ومتشعبة وصراعات ونزاعات، والموضوع أكبر بكتير من إن أنت تشعر إن هو محسوم. يعني لو أنت معتقد النموذج الاقتصادي إن إحنا نبقى زي أمريكا، واضح جدا ان احنا، وده فعلا نموذج التحديث. مثلا كان في نموذج كده كان في الـ يعني كان ذروه في الخمسينيات، نموذج التحديث. نموذج التحديث دوت اللي هي ان احنا نموذج صناعي، وتبقى دوله في عندها صناعات متعدده و و و وان هو بيحاول يعمل راسماليه السوق الحر على النموذج الغربي وخاصه الامريكي، وان هو ده النموذج الافضل، والنمو الاقتصادي في العالم والتنميه الاقتصاديه مش هتحصل الا لما يحصل محاكاه لهذه الدول. هنا في الكتاب يعتبر برضو يعني نموذج التحديث ده هو الاشهر وهو الاكثر انتشارا بالمناسبه، يعني حتى الى هذا اليوم انت لما يجي يقول لك انا عايز اعمل تنميه اقتصاديه، اول حاجه بتيجي في دماغك عايزين نبقى زي امريكا في الاقتصاد. الحقيقه ان ده بقى فيه نزاعات وخلافات في ايه بقى، ان مساله ان زي امريكا ليه بتتعامل ان امريكا هي النموذج الامثل، هي النموذج الانجح، لكن هل هي النموذج الامثل؟ هل النموذج الامثل بالنسبه لك هو مجتمع بياكل بعضه وقايم على ان مفيش اي امان اجتماعي، اي حد ممكن يطرد في الشارع في اي لحظه، الكل عايش في رعب دائم وعايش في قلق، هل ده نموذج مناسب؟ هل نموذج ان في ازمات، النموذج الرأسمالي على النمط الأمريكي في أزمات اقتصادية، دي حاجة دورية لازم تحصل نموذج متعايش معاها، إن لازم كل 10 20 سنة يحصل أزمة اقتصادية وشركات تنهار وشركات بتصعد، ودي ولازم الشعب بيتطحن شوية على بال ما الأمور تستقر تاني. هل ده نموذج مثالي ولا نموذج معطوب برضه وفيه مشكلة؟ هل نموذج دولة الرفاه يتحمل، يعني نموذج دولة الرفاه ده اللي هي الدولة اللي بتقدم الرفاهية للمجتمع، والنموذج اللي عاشت فيه أوروبا وتنعمت فيه يمكن بصورة كبيرة جدا أكتر من أمريكا نفسها في التنعم للمواطنين كلها، من حيث عدد المواطنين المتنعمين، يعني ده كان عايش برضو على نموذج السلام ما بعد الحرب العالمية الثانية، اللي هو يعني نموذج تقدر تعتبره نادر أو مش نادر، يعني ما حصلش في التاريخ إلا بهذه الصورة اللي فيها قمع لكافة الدول وفيها مسألة السلام العالمي وهذه المفاهيم الكبيرة. فالمسألة ان انت تعتبر النموذج الامريكي والنموذج الاقتصادي ده هو النموذج الامثل، دي فيها نقاش طويل جدا احنا لن نخوض فيه، يعني النهاردة حلقة هنلتزم بيها في الكتاب، وده حاجة كويسة. يعني انا في عندي كتب كتير اتكلمها عن النمو والتنمية الاقتصادية، لكن نقاشات فلسفية ونقاشات مهمة جدا جدا ومحترمة جدا، ولا يعني محدش يتهاون فيها، لكن مهمة جدا لينا كمسلمين، مش مجرد بس أي حد، لينا كمسلمين، لينا كتصنيف. لو صنفونا عالم تالت، ليه أصلا يتقال علينا عالم تالت؟ ليه يتقال علينا دول نامية؟ ليه يتقال على حاجة زي كده؟ دي نقاشات طويلة ومستفيضة، لكن مش هتبقى المجال اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. احنا عايزين نفهم أصلا حتى بنموذج التحديث أو النموذج الأكاديمي الأشهر هو إيه، النموذج اللي يعني إيه المفاهيم اللي تخلينا ننتقل من دولة متخلفة، اللي هو قعدوا في الفصل الأول يشرحوا يعني إيه دولة متخلفة اقتصاديا إلى دولة متقدمة اقتصاديا. هو باختصار الدولة المتخلفة اقتصاديا هي الدولة اللي ما بتحققش المعايير اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة. ويمكن أغلب المعايير والحاجات اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة قابلة جدا للنقاش أولا، ثانيا ان انت ممكن تتقبلها ما عدا معيار واحد هو يخالفنا كمسلمين، وبدأ يخالف اللي حصل اخر 20 سنة بنمو الصين والهند، وهو مسألة معيار ان لابد ان يكون عدد السكان منخفض وعشان اقدر احدد من النمو الاقتصادي للدولة. فالمسألة ديت يعني النقاش بتاعها في اخر 20 سنة بنجاح نموذج الصين والهند اصبح اكثر تفهما لاراء مختلفة، ومسألة ان لابد ان احنا ما زلنا بالمناسبة العقلية في العالم العربي قائمة، او اكثر دول العالم العربي قائمة على فكرة ان عدد سكان قليل معناه رفاهية، عدد كل ما عدد السكان بيكبر معناه ان المفهوم اللي احنا هنقعد نشرحه معناه انهيار اقتصادي وان في مشكله اقتصاديه. ما زلنا بالمفاهيم اوفياء لهذه المفاهيم اللي كانت منتشره في القرن العشرين، والحقيقه ان القرن الواحد والعشرين اثبت ان هي خاطئه مش غير صحيحه، خاصه مع مساله عداله التوزيع، وهي اخر يعني من اكثر المفاهيم اللي احنا برضه هنتعرض لها النهارده اهميه. طيب هم في هذا الفصل هنخليها بصوره واضحه، الدول المتخلفه اقتصاديا هي دوله عندها اقتصاد فيه مشاكل هيكليه، البناء الاقتصادي بتاعها فيه مشكله، وان هي دوله ما يعني ما عندهاش تنوع في الاقتصاد، ما عندهاش في عجز ان هي بتستورد اكتر ما بتصدر، احيانا ما بتقدرش تصدر حاجه كمان تستورد وبس. فكل دي دوله عندها مشكله في الاقتصاد بتاعها، سواء مشكلة بنيوية، مشكلة عدالة توزيع، مشاكل كتيرة جدا. فالمهم ان هذه الدولة من حيث كونها دولة متقدمة اقتصاديا هذه دولة متخلفة، وده برضو فيه نقاش في هذه المسائل، ان دولة طبعا ما بتصنعش ولا حاجة بس عندها حاجة واحدة بتعمل فيها صناعة، واللي هي ممكن نعتبرها دولة متخلفة اقتصاديا مع انها دولة غنية. يعني مسألة ان ممكن تبقى دولة غنية لكنها من حيث الاقتصاد لا، عندها تعتبر تخلف اقتصادي، وده هنفهم ليه. يعني ليه ممكن دولة غنية لكن عندها مشكلة في الاقتصاد تعتبر من الدول المتخلفة اقتصاديا في برغم انها دولة ثرية؟ طب ليه حاجة زي كده ممكن تحصل؟ يمكن النهاردة هنوضحها. يمكن من اول الحاجات اللي هيتكلموا عنها ان بيقولوا في جزء طبعا، وده طبعا اغلب الدول الفقيره او الدول اللي طلعت من الاستعمار زينا بيتكلموا عنها يمكن دوت اكتر من العالم الاول، في مساله ان احنا العالم الاول يا جماعه او اللي هو الدول الغنيه وكده، تجاهل ان الدول دي قامت على استعمار وقامت على القهر العالم والسيطره العالم، ده حاجه يعني حماقه من الاخر. يعني حتى الواحد انت ممكن لو انت مستمع يعني بتتفرج النهارده ومالكش قوي في الملف الاقتصادي والخلافات فيه والنزاعات الشعبويه فيه في العالم العربي والاسلامي، ممكن تروح قايل ايه والله لا يعني الموضوع محسوم. لا مش محسوم زي ما انت متصور، في ناس عندها هيبه وعندها احيانا صفه اكاديميه، وكل لما يتكلموا يرموا المشاكل علينا ويرموا التخلف على العالم العربي والاسلامي، انما العالم الغربي لا، عالم محترم، عالم جميل، عالم قدر يطور نفسه. ودول بيتجاهلوا حاجة أساسية، إن العالم الغربي الآلة بتاعته اشتغلت بالمال، مهما ما فيش حد أحمق مهما باغت الحماقة إلا وعارف إن العالم الغربي الآلة اللي خلت فيه تطوير عنده هي توافر المال بصورة كبيرة جدا جدا. المسائل العسكرية، المسائل كل حاجة، بدون المال ما كانش البحث العسكري هيتطور التطور الرهيب. أبسطها وأقربها مثلا، لو إحنا اعتبرنا القرن العشرين ده قرن قريب قوي يعني القرن الماضي، التطور العسكري في الطيران ايه اللي خلاه يتركز في الكتله الغربيه اكتر ما يتركز في الكتله الشرقيه؟ الكتله الغربيه كان عندها لما تيجي تقرا الكتب اللي بتتحدث عن الاير باور او اي حاجه زي كتاب جون اولسن اللي احنا بنعرضه هنا في القناه في الحلقات بتاعت اساس القوى الجويه، لما هيجي يتكلم هيقول لك بص السبب التطور الرئيسي في الطيران بهذا الشكل ان انت لازم يكون عندك اقتصاد قوي جدا، فلوس بلا حساب بتتحط في الموضوع في مسألة التطوير، وبتدفع كتير جدا وتتحمل الخسائر. ان انت ممكن تقعد تعمل تطويرات، انت بتشوف المحرك مثلا دوت بتاع الطيارة اللي هي الجيل الخامس ولا حاجة، انت مش ما شفتش مثلا قعدوا صرفوا مليارات قد ايه عشان يقدروا يوصلوا للمحرك ده. المليارات دي قاعدين يصرفوها، ومنها مثلا ممكن يروح مليارات كتيرة جدا في مسألة نماذج فاشلة. طب النماذج الفاشلة تكلفت مليارات وهي نماذج فشلت اترمت في الزبالة. عشان يوصل للنموذج الناجح دوت فشل كتير جدا وصرف مليارات بعدد ضخم وعملاق وسنوات طويلة من العمل، كل ده يعني قوة عمل ومصانع وبحث علمي جبار اتصرف فيه مليارات. المليارات دي انت ممكن تقول دي اترمت في الزبالة، دي كلها محركات باظت. لا، هو بالنسبة للبحث العلمي لا، كل دي مفيش حاجة في البحث العلمي اسمها حاجة فاشلة. هي انا بعرف طريقة، الطريقة ما نجحتش، فبالتالي لما اجي اعمل انا عرفت مثلا. كأن بص، البحث العلمي كأن عارف ايه النموذج، عارف عارفين لعبة السودوكو دي، اللي هي السودوكو اللي انا بجرب مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة، فانا عشان اعرف الرقم اللي هو ناقص هنا بجرب مثلا اتنين تلاتة اربعة، فلقيت اتنين تلاتة اربعة فاشلين في لغاية لما اوصل لواحد. انا عشان اوصل لواحد ما ينفع، ممكن بالحظ ممكن، بس ده ما بيحصلش في البحث العلمي ان يجي بالحظ كده، خاصة البحث العلمي المعقد الحديث، مش البحث العلمي بتاع زمان اللي هو مش عارف اكتشف حاجة بيعمل حاجة ففوجئ ان هي بتعمل حاجة. الكلام ده كان عصر مكتشفات في القرن ال17 وال18 وال19 بكتير قوي، انما القرن ال20 صعب قوي بقى المكتشفات، وخاصة العسكرية تبقى بهذه الصورة. المسألة بتحتاج ان انت تعمل نفس فكرة السودوكو من واحد اتنين تلاتة اربعة لغاية لما توصل مثلا لتمانية، ديت هي دي الرقم اللي انت عايزه. فانت بتروح عشان توصل له بتعمل بحث علمي طويل جدا. البحث العلمي ده اللي هي بلعبة السودوكو اللي هي الارقام اللي انت بتكررها، اعتبر الارقام ديت مليارات الدولارات، مليارات ومليارات دي رقم قليل كمان، ده العدد الارقام اللي بتدفع في البحث العلمي العسكري ارقام خيالية خيالية بيدفع. كل ده هتقدر تعمله ازاي من غير اقتصاد قوي جدا جدا جدا؟ الاقتصاد القوي ده لما توجهه للعلم العسكري، العلوم العسكرية تتطور، فبالتالي تزود قوة الاقتصاد بتاعتك اكتر، لان انت بتزود الارهاب للقوى المنافسة، وتزود الاسواق، وتزود القوة العالمية ومكانتك في العالم الحالي. فهي معادلة راكبة على بعضها، لكن الاقتصاد هو العصب، الفلوس هي عصب اي نجاح لاي حاجة. مسألة الفلوس دي بقى ان انت تتجاهل العالم الغربي جاب الفلوس دي وراكم هذه الثروات طوال الاربع او خمس قرون الاخيرة ازاي، يبقى ده استهبال. والاستهبال ده زي ما بقول لكم في ناس اكاديميين يا جماعة وبيتحدثوا، ما زالوا بيتحدثوا بهذه الصبغة العنصرية بتاعت والله العالم الغربي عشان ناس ناجحين واحنا عالم فشلة، اصل العالم الغربي ناس جمال وعشان عباقرة واحنا ناس اغبياء والبتاع دوت. نفس الافكار دي موجودة ومنتشرة، مش قليلة زي ما انت بتصور، لا منتشرة ان يتقال كده ويتجاهل تماما. هو طيب العالم الغربي ده اتطور بالعسكرة وبالاقتصاد ازاي؟ اتطور العصب المال ازاي؟ جات المال بريطانيا دي ازاي؟ قعدت تراكم مراكمة للفلوس هي وفرنسا والدول دي، حصل ده ازاي؟ اصل عملوا اكتشافات، الاكتشافات دي عملوها ما بيكت... يعني ايه؟ هل اكتشافاته بس؟ ما العالم التجار المسلمين وكل حاجة كانوا بيكتشفوا دول، لا العالم الغرب ما كانش هو يسميه الاكتشافات، هي اكتشافات بالنسبة له. ان انا اكتشفت امريكا، اكتشفت امريكا عارفين اللي هو ايه؟ كأن واحد اكتشف منجم ذهب، هو بالنسبة له ده اكتشاف لمصلحتهم هم. الناس دول موجودين بقالهم من اول التاريخ موجودين، امال ليه اكتشفنا؟ اكتشفنا مصلحتنا، اكتشفنا منجم ذهب نقعد نسحب فيه ونزل لاهله، واكتشفنا امريكا، اكتشفنا الهند، اكتشفنا ونقعد نمص هذا المنجم الذهب ده، نقعد نفضيه لغايه الاخر. فهو مساله عصر الكشوفات ديت معناها عصر النهب، النهب اللي عادت تعمله اوروبا وراكمت بيه الثروات جنب عوامل تانية برضو، بس مساله الاقتصاد بقى قلنا عصبها. ان انت تتجاهل كل الامور ده حاجه من الحماقه الشديده، وللاسف مستمره هذه الحماقه الى الان. طيب المنظومه العالميه من حيث بقى، مش هنتكلم عن المنظومه التفصيليه، من حيث الدول هي منظومة ظالمة. احنا هنشوف مثلا في حاجة موجودة من التسعينيات، هتلاقي الدول ذات الدخل المنخفض، الدول ذات الدخل المنخفض تعداد السكان بالنسبة لسكان العالم قد ايه؟ 60%. الدول ذات الدخل المنخفض تعداد السكان بتاعها 60%. طيب الدخل العالمي، الفلوس اللي موجودة في العالم، نصيب الدول ال 60% دول نصيبهم قد ايه؟ 6% من الدخل العالمي. متخيل المنظر؟ 60% من السكان من الدول ذات الدخل المنخفض بتاخد 6% من الأموال اللي موجودة في العالم. الدول ذات الدخل المتوسط اللي تعدادها 15% من سكان العالم بتاخد حوالي 17%. والدول ذات الدخل المتوسط دي تعتبر دول ناجحة، واللي هي بيتدخلوا فيها الدول بقى النامية والدول الصاعدة والنمور والمش عارف الحاجات اللي كانت الأسماء والصفات الشهيرة اللي كانت موجودة في التسعينيات. طب الدول ذات الدخل المرتفع والتسعينات نتكلم، فاحنا بنتكلم على العالم الغربي بشكل رئيسي، ما بنتكلمش على الصين والهند في الوقت دوت. هتلاقي ان على سكان 25% العالم الغربي، والتعداد نصيبهم قد ايه من الدخل العالمي؟ 77%. احنا بنتكلم حوالي 3 ارباع الدخل العالمي رايح ل 25% من الدول الموجودة في العالم. الدول دي هي الدول ذات الدخل المرتفع اللي هي كانت في الوقت ده العالم الغربي. اما الحاجات التانية، الدول التانية، تخيلوا انتوا بنتكلم على تعداد سكان 75% من تعداد السكان عايشين على الربع الباقي من الاموال اللي موجودة في العالم. فطبعا يعني ده بيوريلك يعني الظلم في التوزيع الاموال على مستوى العالم عامل ازاي. احنا ما بنتكلمش على بقى كمان يعني المشاكل الداخليه، يعني حتى الدول الغنيه دي، الدول ذات الدخل المرتفع، لما هنيجي وهنيجي لها النهارده ان شاء الله، لما تيجي تشوف المشاكل الداخليه بتاعه توزيع الاموال هتلاقي ان هي مليانه مشاكل هي كمان. وعشان كده يقول لك هل الراسماليه هي الحل؟ من الحاجات اللي هتفاجئك ان الراسماليه ما بتحلش مشكله عداله التوزيع بصوره اللي انت متخيلها، لما برضه في عامله مشكله، بل احيانا بتظلم بصوره اكبر في بعض الاحيان. المفهوم الاول بتاع النهارده هو مفهوم بقى النمو الاقتصادي، وهيبدا يعرفه ويقول لك هو التعريف بتاعه هو اللي هنشرح بيه، هنقعد وقت نشرحه. يعني هو زياده مستمره في الناتج القومي او الدخل القومي الحقيقي، ويؤدي الى زياده نصيب الفرد عبر الزمن. ده التعريف اللي هيجمع، يعني من الحاجات الكويسه قوي في التعريف ده ان هيجمع كل اللي هنشرحه دلوقتي، ان هو زياده مستمره من الناتج القومي الفردي، الناتج بتاع الفرد، تمام، او الدخل القومي الحقيقي. كل ده هنشرحه. ايه يعني ايه الدخل القومي الحقيقي؟ يؤدي الى زياده نصيب الفرد عبر الزمن. طيب هياخد واحده واحده، يقول لك يعني هو بدأ من يعني الاول قعد يتكلم على السكان، مسألة زيادة الدخل القومي. بيقول لك معدل النمو القومي أو معدل النمو الاقتصادي هو إن لو أنت قال لك دلوقتي أنت عندك دولة أصبحت بتنتج، هي كانت بتطلع، أو الدولة دي النمو الاقتصادي بتاعها كان بتطلع مليار دولار مثلا، أصبحت بتطلع 10 مليار. فانت ممكن تقول، تاخد هنا تقول الله الدوله دي اصبحت بتعمل انتاج اكتر، فبالتالي معدل النمو الاقتصادي بتاعها ممتاز. يقول لك لا، ثانيه واحده، ما بيتحسبش كده معدل النمو الاقتصادي. هو انت ممكن الدوله دي المليار بتطلع 10 مليار وعدد السكان بتاعها كانوا مليون اصبحوا 10 مليون. فهنا معدل النمو الاقتصادي ايه اللي حصل في معدل النمو الاقتصادي؟ ما حصلش حاجه، هي زادت عدد السكان وزادت يعني نفس نسبه الزياده، عدد السكان زادوا وعدد التصدير زاد. فبيقول لك ده مش معدل نمو اقتصادي، ده اللي يخلي مصر مثلا في الستينيات هي نفس، ممكن تلاقيها المشاكل بتاعتها هي نفس مصر، وتعدادها بدا 20 مليون هنا او 25 مليون، تعدادها اصبح 120 مليون ونفس معدل النمو الاقتصادي، مفيش اي حاجه بتتغير، بل ممكن احيانا كمان ممكن يحصل مشاكل، لكن بنتحرك في اطار معين. طب ليه الاطار ده انت بتحصل؟ لان عدد الزياده السكانيه زاد بنفس عدد النمو بتاع الاقتصاد بتاعك، الاقتصاد بتاعك بقى بينتج بدل ما مليار بقى بيطلع 10 مليار، ماشي، وفي المقابل المليون اصبحوا 10 مليون، ال 10 مليون اصبحوا 100 مليون، فانا ما يعني ده ما فيش، ده كده مش نمو اقتصادي. ده المفهوم اللي هيقعد بقى يجيب الكلام الكتير حوالين المشاكل بتاعت السكان ومش السكان، وفي كتاب يعني قريبا ان شاء الله برضو نحاول نحط نخطط له في القناه، بيتكلم عن اقتصاد الوفره وقد ايه مساله السكان وعدد السكان دي ورت ان هي مش هي دي الازمه، بل بالعكس ده افضل واحسن. يمكن هنجيبه في وقت لاحق ان شاء الله نتكلم عنه، لكن خلينا دلوقتي في المفهوم الاكاديمي واثر هذا المفهوم الاكاديمي في النمو الاقتصادي، على ان يعني كل الحاجات اللي جايه اي حد بيجي يتكلم اول حاجه بنمو اقتصادي يحصل ازاي من غير ما اقلل عدد السكان، لازم اقلل عدد السكان. ويمكن هنا نقف شويه، لان انت بتبص لها من الناحيه الاقتصاديه فقط، ما هي بص المنظور في الحقيقه في الواقع متداخل. هل امريكا السيطره بتاعتها على العالم سيطره اقتصاديه فقط، ولا امريكا بتسيطر اقتصاديا بقدرتها على انها ادوات سياسيه وعسكريه يعني لعب بكل الحاجات؟ مساله مش اقتصاد فقط، المساله داخل فيها ادوات عسكريه. ايه اللي يخلي الصين، احنا عرضنا هنا قبل كده حلقه بنتكلم عن الادوات اللي في ايد امريكا انها تاذي الصين اقتصاديا ايذاء شديد جدا جدا، ترجعها 100 سنه لورا لو هي حبت تعمل حاجه زي كده. هتلاقي الادوات دي كلها بتدور حوالين الاله العسكريه والتواجد الامريكي في كل حته في العالم والنفوذ السياسي اللي جاي من النفوذ العسكري. فالفكره ان انت تقول المعدل النمو الاقتصادي والحاجات دي كلها، ليه بقول كده؟ لان النفوذ العسكري يا جماعه، قلنا الاقتصاد عصب الجيوش وعصب النفوذ العسكري، تمام، بس برضو النفوذ العسكري هي معادله لفه حوالين بعضها. النفوذ العسكري بيجيب لك الاقتصاد وبيحافظ على الاقتصاد بتاعك. من احد اهم الحاجات اللي تخلي النفوذ العسكري قوي هي العامل بتاع قوه اي دوله، وهي عدد السكان الكبير. فالدوله مثلا شوفها دلوقتي في روسيا، الحرب اللي هي بتاخدها ضد اوكرانيا، انتوا تعرفوا لما تيجوا تشوفوا روسيا في القرن ال 17 وال 18 وال 19، مساله ان عدد سكانها كان كبير جدا مقارنه بالدوله العثمانيه والعالم الاسلامي مثلا، ازاي اذى العالم الاسلامي ايذاء شديد في تعداد المان باور، قوه الرجال، عدد الجيوش والحاجات دي كلها، ازاي كانوا بيعوضوا التخلف العسكري شويه مقارنه باوروبا الغربيه بعدد جيوش كبير جدا. ازاي ده تشوفه دلوقتي في ازمه اللي بتحصل بتاعه ان روسيا معدلات الانجاب انخفضت ومعدلات السكان، عدد السكان اصبح النمو مش كبير في عدد السكان، فانخفاض معدلات السكان دوت ادى حاجه انت مش قادر تعالجها بسهوله. يا جماعه احنا عايزين بقى الناس تخلف، هو الناس مش شغاله برموت، خاصه ان انت اشتغلت باقتصاد بتاع دوت باعلان بروباجندا ظلت لسنوات تدعو للزنا والمش عارف ايه والعلاقات المفتوحه وكذا وكذا وكذا. هذه البروباجندا انت جاي دلوقتي تتكلم وان لازم عدد سكان يقل وان لازم كل واحد يخلف عيل عيلين، وده النموذج المثالي ان انت عندك طفلين او ثلاثه، جاي فجاه عايز تلعب انك تروح قايل افتح الزرار يا جماعه عايزين كل واحد يخلف خمسه سته. حتى في على فكره ناس برغم ان هذا هو الحل الواضح لكنهم مش ما بياخدوهوش، ان يا جماعه الدول الغربيه مثلا الحل الواضح من لمساله الهجره اللي هم عاملين، احنا عايزين هجره عشان مشكله النمو السكان، الحل الواضح ان انت تغير الثقافه بتاعتك بالكامل، تدمر الثقافه بتاعتك بالكامل. هذه ثقافه قامت على شيوع الزنا والاباحيه وثم وصلت للوطيه ومفيش زواج، مفيش عدد اطفال كتير، وهي دي الثقافه اللي انت بنيتها على مدار قرن كامل. ده بالادب يعني، لا هي الحقيقه على مدار قرون، لكن على الاقل قرن كامل بتبني هذه الثقافه. انت مش هينفع برغم ان الحل بالنسبه للعالم الغربي بدل ما انتوا عاملين تروحوا وتتخانقوا مع المهاجرين وتروحوا تجيبوهم وتعملوا الحاجات دي كلها، ان انت ترجع الفكر، ترجع المفاهيم اللي قالها مش هنقول الاديان فقط، ما الاديان جاءت بما جاءت به الفطره الانسانيه، ان انت ترجع الفطره الانسانيه. برغم ان هذا الحل يبدو واضحا، لكن العالم الغربي مصر ان انا امشي في الطريق ده، بل وازود واخرب في الطريق ده بصوره اكبر واكبر بالشيوع الاباحيه واللوطيه. فمساله تعداد السكان دي، ان انت تخلي تعداد سكان قليل عشان اظبط الاقتصاد، ما ده هيبقى ليه اثار على على العسكري وعلى الامان الاجتماعي، ان بدا يبقى في مشاكل في المجتمع، بدا يبقى مجتمعات منحله، كل ده بيأثر على الاقتصاد. يعني انت مسألة ان اللعب، بص يا جماعه مشاكل الاقتصاديين اللي بيقعدوا يتكلموا عن المفاهيم دي ويتكلموا عنها بهذا الوضوح والتعصب، الاقتصاديين دول بيبصوا من ناحيه الفلوس بس. زي برضو ما تيجي تقرا في الكتب بتاعت العسكريين اللي بتتكلم عن الاير باور السي باور الحاجات دي كلها، كان العسكريين اكثر تقديرا لعدد السكان واهميه عدد السكان، لكن لما تيجي تكلمه تلاقيهم فجأة تحس ان العالم كله بيتمحور حوالين ازاي يبقى عندك اكبر دبابة واكبر حاملة طائرات واكبر، يعني هي دي المفاهيم الرئيسية اللي بتدور حواليها، وتحس ان هو لو انا عملت كده انا هبقى رقم واحد في العالم. هنا في الاقتصاد تحس ان انا لو ظبطت الاقتصاد انا هبقى اكتر واحد في العالم. في الناحية الدينية برضو، ودي حاجة مهمة جدا برضو، ان انا لو ظبطت الناس كلها بقت بتصلي هو ده انا هبقى احسن واحد في العالم. الحقيقة ان هي العملية كلها راكبة على بعض، وخاصة بقى مع ديانة زي الديانة الإسلامية اللي ما ينفعش معاها النموذج مثلا. ايه اللي بيفرق النموذج المسيحي قوي عننا؟ وبالمناسبة حتى النموذج اليهودي ونماذج الأديان الوضعية زي الكونفوشيوسية وغيرها، الفكرة دي فكرة ان الاسلام ليه يقول لك دين شمولي، ان ما بيتكلم ان دي تركيبة يا جماعة معقدة، شبه عارفين تركيب الجسم اللي هي بالمفاهيم، لو جبنا مفاهيم العضوية انها تركيبة عضوية، ما ينفعش ان انت تشيل عضو وتقدر تقول انا هقدر اعيش من غير هذا العضو، ما هشيل الكبد مثلا والكلى وهقول انا هقدر اعيش من غيرهم، لا، هو تركيبة الاسلام كلها راكبة انها تقدر تشتغل مع بعضها. المنظومة الاجتماعية في الزواج بتعمل امان اجتماعي في الزواج والطلاق، ان في زواج او العلاقه نخليها تجريديه اكتر، العلاقه بين الرجل والمراه والتركيب الاجتماعي، الرجل له الشؤون العامه والمراه لها البيت والقرار في المنزل، المراه لها زي معين، ايه علاقه ده بالاقتصاد؟ كلها يا حبيبي راكبه على بعضها، كلها بتوصل ببعض. المساله ده شيوع، معناه شيوع الاباحيه، شيوع الاباحيه معناه انخفاض عدد السكان او وزياد مشاكل الامان الاجتماعي، مشاكل الامان الاجتماعي وانخفاض عدد السكان معناه مشكله اقتصاديه ومشكله عسكريه، وهكذا وهكذا، كلها منظومه راكبه على بعضيها. عشان كده فكره ان انت تتناول هذا الامر، ممكن تيجي من ناحيه الاقتصاد، انا من ناحيه الاقتصاد انا بالنسبه لي عدد السكان فعلا ما حقيقي، انا لو الدخل بتاعي دي حاجه الف باء، يعني انا لو الدخل بتاعي في 5000 جنيه داخلين لي الشهر دوت، ال 5000 جنيه اللي داخلين لي دول لو انا بوزعهم، والله انا عندي 2000 جنيه هصرفهم في كذا، و2000 جنيه وانا عندي عيل واحد او عيلين، طبعا اكيد ده هيعيشك في رفاهيه اكتر من لو بتاخد 10000 جنيه، وال 10000 جنيه دول انت بتصرفهم على 10 افراد. هنا انت بتتكلم على مفهوم تاني خالص، يعني بديهيه، ومع ذلك هذه البديهيه التي تبدو بديهيه بالنسبه لنا، ربنا سبحانه وتعالى جالك في القران قال لك سيبك من، انت معتقدها ان هي ماث يعني رياضيات، هي العمليه مش كده عند ربنا سبحانه وتعالى، في حاجات غيبيه اسمها الرزق، نحن نرزقكم واياهم نحن نرزقهم واياكم. ما انت في حاجات انت مش هتفهمها، وعشان كده قلنا المنظومه الوضعيه، وده يجرنا بقى لحته ثانيه خالص، تقول ايه علاقه ده؟ كله مرتبط ببعضه، كل ده راكب مع بعضه، ان المنظومه الاقتصاديه منظومه وضعيه بتتكلم على هذه الدنيا وهذا العالم والمنطق العالمي الاقتصادي اللي ما فيهوش غيب، ما فيهوش اله رزاق، ما فيهوش اي الحاجات دي كلها. لازم تفهم ان كله راكب على بعضه فوق ما تتصور، يعني بص انت اوصل بخيالك للغرب هو ايه مشكلته، ومشكله العالم الاسلامي ومشكله الكوكب كله، هو ما ابعد من ذلك، ابعد من خيالك، كله راكب مع بعضه. المنظومه الاسلاميه كلها عارفين الحاجات اللي هي متركبه من مليون ترس راكبين الجسم الانساني فعلا، يعني هو النموذج الجسم الانساني ده اللي كل حاجه متركبه مهما كانت دقيقه او مش لا ترى الا بالميكروسكوب الالكتروني وكذا وكذا، لكن لها اهميه ودور، وهي دي اللي مخليه الجسم ماشي كويس والحاجات دي كلها، ولو حصل فيها ايذاء الجسم كله يحصل فيه خلل. هي دي الفكره بتاعت الاسلام، ان انت كلها راكبه على بعضيها، والمشكله الغربيه ان كله راكب على بعضه برضه. المنظومه الوضعيه اللي قعدت تتحدث عن مساله ان احنا الدنيا اس بيركبي، الحاجات الملموسه الماديه، النجاح المادي، النجاح الاقتصادي، لما تيجي تقيسها بهذا الشكل وتطلع نموذج الغيب والرزق وهكذا، لازم تقول ان بالمنطق او بالطريقه المنطق العقلي اي حاجه، اكيد اكيد لما يجي لي زي ما قلت لك 10000 جنيه افضل ان واحد بس او اتنين يصرفوهم من ان يجوا يصرفوا على 10 افراد بس. لو مفيش غيب ده المعادله دي صح، لو مفيش غيب، ويمكن دي من المفهوم ده بالذات لولا ان عندنا قران وسنه ثابتين في ان هذا المفهوم خاطئ، وان انت مش هتقدر تفهم المفهوم ده الا لما تعرف التوكل على الله سبحانه وتعالى ومساله الرزق ومساله الغيب الرزاق. يعني ايه يعني دي من الحاجات برضو اللي توديك لمساله اهميه ان انت تفهم. فيه كتير من المشايخ يقول لك خدوا بالكم مساله الصفات وفهم صفات الله سبحانه وتعالى مساله مهمه جدا وخطيره جدا وحاسمه جدا، واغلب ان ضياع الناس في مساله ان هم مش فاهمين يعني ايه صفه الرزاق. يعني ايه يعني ان ربنا الرزاق؟ يعني ايه انت مش فاهمها كويس، مش فاهمها. لو انت مش فاهمها كويس ان هذه الصفه من صفات الله سبحانه وتعالى هيبدا يحصل لك مشكله هنا. مثلا مفهوم صفه الرزاق دي هيحصل لك هنا مشكله. ليه؟ لان فعلا المنطق العقلي البسيط جدا عند اي بني ادم ان فعلا الحاجه هتيجي اكتر لما حاجة هتيجي فلوس بعدد، لما انا يبقى عددنا اكتر اللي هيتصرف عليهم المصاريف معناه مصاريف اكتر، فبالتالي الدخل اللي داخل لي ده هيتصرف على ناس اكتر. فبالنسبة لي منطق عقلي سليم جدا، لن يتغير هذا المنطق او يتضرب فيه حاجة الا لما تعرف يعني ايه فيه غيب وان فيه رزاق وصفة الله سبحانه وتعالى. دي مهمة جدا جدا، ومن غيرها يبقى الكلام ده صح، صح بدون نقاش. الكلام بتاع ان معدل النمو الاقتصادي، انا بيعملوا المعادله ازاي؟ بيعملوا معدل نمو، معدل نمو الدخل القومي ناقص معدل النمو السكاني. فلو معدل نمو الدخل القومي 10% ومعدل النمو السكاني 10%، خلاص يبقى معدل النمو الاقتصادي كام؟ صفر، ما لم ينمو. طب ايه ده؟ ازاي حاجه زي كده؟ هي كده، هي الدنيا راكبه مع بعضها، هي المعادله بهذا الشكل. والمعادله بهذا الشكل لو لم يكن هناك ايمان بالغيب المعادله دي صح 100%، وكلنا بنستخدمها في البيت اكيد. انت بتدير بيتك يعني بالطريقه دي منطقيا، ان هي مساله انا يعني ده الاساس اللي انا ببني عليه. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيحط لك بقى حاجات تانية، مساله ان انتوا ولا تقتلوا، ما تقتلوش اولادكم ايه؟ خشيه ايه؟ فقر، املاق فقر. انا مش انا هخشى الفقر. هو ده الايه دي عكسها تماما المفهوم اللي احنا بنتكلم عليه، اول مؤشر او اول حاجه من مفاهيم النمو الاقتصادي، فكره ان معدل النمو الاقتصادي معناه معدل نمو الدخل القومي ناقص معدل النمو السكاني. ده نقيض الايه ديت. الايه دي بقى بتقول لك ان دي برغم انها تبدو بديهيه، لكن الحاجه دي مش حاطه في المعادله دي، مش حاطه حاجه اسمها الرزاق، مش حاطه غيب. وهي دي مساله بقول لكم فكره النموذج الوضعي. لما نقعد نقول النموذج الوضعي بتاع يعني النموذج الوضعي ايه علاقه ده بالنمو الاقتصادي الغربي او المشاكل الاقتصاديه الغربيه؟ يعني بقاش النمو ماشي والمشاكل والنموذج الغربي الاقتصادي الغربي، هل انت تتخيل ان دوت مهم؟ مهم جدا. وتكن الاسماء والصفات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى وفهمها وفهم الايات بتاعتها، لما تفهمها تلاقيها فجاه ضربت بالنسبة لك. وفي كتير مش قليل، يعني قريبا كان كتبت منشور عن ان الواحد فرحان ان الدول الاسلامية بيحصل لها نمو سكاني واهمية حاجة زي كده. اتفرج يعني انا اتكلمت من ناحية كده، اتكلمت كمان من ناحية العسكرية والنواحي القوى الكامنة في الدولة بمفاهيم المدرسة الواقعية ومرشايمر، مسألة القوى الكامنة في الدولة وأهمية النمو السكاني، وليه مثلا دولة زي إسرائيل مهما كان النمو الاقتصادي بتاعها كبير إيه اللي يفرقها عن دولة عدد سكانها كبير جدا زي مثلا الولايات المتحدة الأمريكية؟ فحتى لو معدل النمو الاقتصادي مهما عملت قرد، في حاجة تانية، في دول تانية عدد سكانها كبير، فالدول دي القوى الكامنة بتاعتها أكبر منك. الحقيقة دي من يعني أنا اتكلمت بهذا المنطق، وبرغم ذلك اغلب الردود كانت ردود كلها لا متربيه على هذه المدرسه اللي هي ايه؟ ما انت واللي مش عارف ايه. ومش بنتكلم على ملحدين علمانيين، لا عادي، ناس اتربوا على احترام الاسلام واحترام الشريعه الاسلاميه وكل شيء، لكنهم فاصلين تماما الشريعه الاسلاميه ومفاهيمها في هذا الباب، لان مفاهيمها في هذا الباب القران والسنه بيتكلم نقيض، مش بقول حاجه مختلفه، نقيض الكلام ده. يعني ربنا النبي صلى الله عليه وسلم غير الكلام اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى عن الرزق، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ان احنا تناكحوا وتناسلوا وتكاثروا، النبي بيتكلم عن الكثره. تمام؟ فالمساله ان الكثره حاجه مطلوبه. هيجي واحد يروح حصل في التعليقات واحد راح جاي قايل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكثره كهوساء السيل. هي عيبك بقى ان انت الكثره دي لا تستعملها، لكن الكثره مطلوبه. ان احنا نبقى كتير كمسلمين، دي حاجه مطلوبه، دي ثابته. امال ايه بقى اللي مش مطلوب؟ الحديث اللي هو بيتكلم على كغثاء السيل، ما بين مش بيذم الكثره، بيذم ان الكثره دي مش قادرين نستعملها، ان احنا عددنا كتير وما بنستعملش هذه الكثره اللي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بيها وربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها. والمفاهيم بالمناسبه، المفاهيم الاقتصاديه اللي اصبحت اكثر تطورا من المفاهيم القديمه دي ونظريه التحديث، اصبحت هي بتتكلم كمان على مساله الكثره دي كحاجه مهمه جدا وقويه، والمنظور اوسع من المنظور الاقتصادي. الكثره مهمه جدا خاصه المناظير العسكريه وغيرها والاجتماعيه. فانت تتكلم على حاجه زي كده، هو مش راضي يبص. يعني اغلب التعليقات كانت ان هو متربيين على كده، متربيين على المعادله دي، معدل النمو الاقتصادي بيساوي معدل نمو الدخل القومي ناقص معدل النمو السكاني. هو متربي على المعادله دي، فبالتالي كل الايات والاحاديث اللي انت بتذكرها هو ما بيلاقيلهاش حل غير انه اما يتجاهلها ويهاجمك انت، يا اما يؤولها تاويل يقول لك اصل دي كانت وكانت وحين ومين. هي انت عشان مش فاهم، هي كانت ولا زالت، هي كانت ولا زالت ومستمره الى ابد الابدين، لان دي معادله ثابته. بس انت عايز تبص لها من عندك عيبين في المنظور بتاعك. الاول ان انت بتنظر لها بالمنهج الوضعي اللي اتعمل عليه المنهج الاقتصادي الغربي، منهج وضعي لا يوجد فيه اله ولا يوجد فيه غيب، تمام؟ ده غير ان الاله بتاع المسيحيه غير الشريعه الاسلاميه تماما، يعني الصفات وكل حاجه ما عندهمش هم التفاصيل دي كلها، فبالتالي ده سمح لهم ان هم يتجاهلوه. ما فيش عندهم تفصيل لمساله الرزق والحاجات دي كلها غير عندنا احنا كمسلمين، عندنا تفاصيل كثيره جدا فيها ما عندهمش. هم كان سهل ان هم يلعبوا لان ما فيش عندهم تفاصيل. يا عم الحاج، الاله اللي بيعبدوه المسيح، عندهم اربع قصص دول اللي اختاروهم من مئات القصص، الاربع قصص الموجودين اللي هم بيسموهم الاناجيل الاربعه، كل واحده فيهم بتحكي عن مسيح مختلف. يا حبيبي انت متخيل ده؟ ويقول لك ده اله وده اله وده اله وده اله، وهم كانهم بيحكوا قصه، كل واحده فيهم بتدي اتجاه. ده غير المشاكل، ناس مش قادره، يعني قعدت 300 سنه على بال الاله بتاعهم كان نبي واصبح اله بالانتخابات. فانت مشكله، يعني دي مشكله ان انت تقول الدنيا عامله ازاي. المسيحيه ما عندهاش هذا التفصيل اللي موجود عندنا احنا كمسلمين. واليهوديه ألعن بقى عندهم تفصيل، بس تفصيل سيء. احنا عندنا تفصيل في الصفات وتفصيل في هذا الامر داخله في اول مؤشر، وهو المؤشر بتاع الاقتصاد ده، داخله بصوره قويه جدا. المساله ان اي حد يتعامل مع الامر، قلت لكم اول عيب ان انت بتستعمل المنهج الوضعي وفاكر ان هو ده المنهج وهو ده العلم الاقتصاد وهو ده كذا كذا. طب لو قلت لك ان علم الاقتصاد والتعامل، طبعا في بقى مصيبه، دول اخواتنا اللي يقعدوا على جنب، دول اللي بيتعاملوا مع علم الاقتصاد الغربي ونظريات التحديث وغيرها ونظريات التنميه والتخلف باعتبارها قران، دول بقى على جنب بقى اللي هم. وبالمناسبه اكثرهم اكاديميين، بس غالبا ما بيبقوش اللي هم الاكاديميين اللي هم استمروا في البحث العلمي وتطوروا فكريا ونظريا وشافوا ان الامر اوسع بكتير. ليه اكاديميين؟ لان ده بيعتقد ان انا ما دام خريج كليه اقتصاد ودرست كذا كذا وعملت ماجستير وبتاع، يبقى اللي انا خدته ده لا نقاش فيه. لو هو ما دخلش في الجانب النظري والخلافات والنظريات النقديه وغيرها، هو اللي هياخده ده قران. لا، ما فيهوش تغيير، هو كده، هي المعادله دي قران، انا بنيت عليها كل حاجه انا درستها. فان انت تيجي تقول له ان لا والله الكلام ده فيه نقاش على فكره وفي حاجات، لا، ده مستوى اخر يدخل في الفلسفه الاقتصاد والفلسفه المجتمعيه، وجزء فلسفي هو مش هيحبه اصلا ولا هيشتغل عليه. فدي اول مشكله، مساله ان انت بتاخد منهج الوضعي ومنهج والتعامل مع هذه الافكار كانها حاجات مقدسه لا يوجد فيها نقاش ولا يوجد اي نجاح ممكن يحصل من غيرها. عشان كده نجاح الصين والهند كان بتحدي، يعني في تحديات لهذه النظريه وازدادت هذه التحديات في الربع القرن الاخير. طيب الحاجه، المشكله الثانيه، مساله ان هو مش فاهم، هو كمسلم بقى مش فاهم ازاي يعني العلاقه ما بين هذه المفاهيم وبين القران والسنه اللي واضح جدا في تناقض. ده بيقول كتروا عدد السكان كهدف رئيسي من اهداف المسلمين، ان يكتروا العدد، ان اوعوا تخلوا اولادكم تقتلوا اولادكم عشان تخشوا الفقر، بما فيها كام ده؟ انت بتبص لها على واحد وواحده بس؟ لا، بتتكلم على الحكام، الحاكم نفسه ولي امر المسلمين نفسه. الايه موجهه ليه. اوعى تتكلم ان انت اولادي، وان مش انت عمال تقول اولادي، ودايما الخطاب الاموي ده مستعمله مع الشعب، ما هو اولادك بقى اوعى تقتلهم، ان انت تقعد تقول لهم ما تخلفوش كتير. ده كلام خطاب موجه للحاكم، هو كمان المفروض الحاكم يلتزم بيه. فاهمين الفكره دي في حجم الاشكاليه عامله ازاي؟ الاشكاليه ضخمه، والمفهوم ده سيطره اوان عدم فهمنا احنا كمسلمين للاسلام، وان المشكله دي مش مشكله ايات فنسيبها على جنب ولا او فيها تاويل، ما فيهاش تاويل، هي نقيض صريح لهذا المفهوم اللي موجود قدامنا. والحاجه الثانيه، ولن تفهم الا بان انت تعرف ان المشكله اصلا مشكله منهجيه، والمنهج الوضعي اللي داخل دوت. فدي المشكلتين الرئيسيتين بتوع اللي بيدخلوا في هذا المدخل. طيب بقيه التعريف، المفهوم الثاني هيتكلم على زياده مستمره في الناتج القومي او الدخل القومي الحقيقي. ايه بقى فكره ان حقيقي لا نقدي؟ يقول لك ان الدخل بتاع الفرد يكون زياده حقيقيه لا نقديه. هتقول لي يعني ايه حقيقيه لا نقديه؟ طيب بص، افرض انت بتاخد 100 دولار، جميل كده؟ ال 100 دولار دول انا جيت بعد 5 سنين بقيت باخد 150 دولار، فكده زياده نقديه، ان الفلوس زادت من 100 دولار باخدهم اصبحوا 150 دولار. يقول لك تمام، بس اللي حصل في المقابل التضخم اللي هو بيتعامل باسعار السلع والحاجات دي كلها، اسعار السلع اللي انا بشتري بيها اصبحت 200 دولار. يعني انا بال 100 دولار كنت بجيب سلع ب 100 دولار، تمام؟ انا بقيت 150 دولار، ونفس السلع اللي انا كنت بجيبها ب 100 دولار دي اصبحت ب 200 دولار. تمام؟ والتضخم دي مش مشكله في العالم العربي بس، بالمناسبه هذه مشكله عالميه وموجوده في امريكا وكل حاجه. الدولار في امريكا دلوقتي غير الدولار في امريكا من 70 80 سنه، الدنيا مختلفه تماما. في افلام شفتها في الثمانينات، كان لما خدوا 50,000 دولار قعدوا يتكلموا ان احنا ايه، اصبحنا اثرياء واغنياء وهنعمل 50,000 دولار. بالمناسبه اللي هو في امريكا دلوقتي الرقم دوت 50,000 دولار هيعيشوك قد ايه؟ انت ما بقتش من الاثرياء، على الاقل يعني انت ما بقتش من الاثرياء بتوع ان انت خلاص اصبحت غني ب 50,000 دولار. اللي في السبعينيات او الثمانينات تعتبرهم ان حاجه كبيره وخلوك بقت حاجه ممتازه قوي. فهم عشان يحلوا القصه دي حل جذري، انا لا، احنا هنعمل يا جماعه بقى حاجه اسمها معدل الزياده الدخل، معدل الزياده في دخل الفرد زياده حقيقيه لا نقديه، ما تحسبهاش بياخد قد ايه، لازم تحسبها بمعدل التضخم بقى قد ايه. فطلع بالمعادله دي معدل نمو الاقتصاد الحقيقي او معدل الزياده الفرديه للفرد، هي معدل زياده دخل الفرد النقدي ناقص معدل التضخم. فقلنا مثلا يعني واحد بقى بياخد 150 دولار، ماشي، انت كده زدت كام؟ 50%. طيب دلوقتي واحد تاني التضخم اللي حصل، تضخم بقى الحاجه ب 200 دولار، او نقول بقت الحاجه ب 150 دولار، نفس الحاجه اللي ب 100 زادت الحاجه دي 50%، فبقت كام؟ بقت 50 دولار، 150 دولار. فاصبح التضخم الدخل الحقيقي برغم ان الدخل النقدي بتاعك زاد 50 دولار، لكن لما تيجي تنقصه من معدل التضخم شيل بقى 50% ناقص 50% بتساوي صفر. فالمعدل الدخل النقدي الحقيقي ما حصلوش تغير، برغم ان انت الفلوس زادت، النمو الاقتصادي الحقيقي لا، ما زاد، ما فيش اي زياده، هو زي ما انت ال 150 دولار زادوا، لكن لما تنقص زدت 50 دولار، لكن النمو الاقتصادي التضخم كمان زاد 50 دولار، فهي دي ناقص دي لقيت ان انت بتساوي صفر، بقت 200 دولار التضخم، وانت حصل لك النمو الاقتصادي بقت 150 دولار، 50 ناقص 100 يبقى سالب 50، يبقى انت القيمه الشرائيه بتاعت الحاجه بتاعتك برغم ان انت تبدو ال 100 دولار اصبحت بتاخد 150، التضخم خلى القيمه الشرائيه للحاجات اللي هي ب 100 دولار بقت بتساوي 200، فالتضخم بتساوي 100، 50 ناقص 100 بتساوي سالب 50، يعني انت سالب 50، النمو الدخل الفرد الحقيقي بتاعك النقدي زاد 50 دولار، زاد 50%. الحقيقي هو ده المهم، لما تشيل منه معدل التضخم هتلاقي نفسك نقصت 50%، نقصت 50 دولار. فهي دي بقى المشكله، يعني المشكله ان انت يعني اغلب الحاجات اللي بيحصل اللعب بيحصل في ايه؟ ان ساعات يروح قايل لك ايه معدل النمو الاقتصادي، معدل الدخل الفردي النقدي، الفرد ده يا جماعه بقى بياخده 200 دولار، انتوا بصوا ايديكم وشه، ده اللي قبليه كان بيدي لكم 100 دولار. طب ماشي، ال 100 دولار اهم حاجه ان انت تحسبها بمعدل التضخم. معدل التضخم بتاع حضرتك لما يكون مثلا الحاجه اللي ب 100 دولار، انا كنت ال 100 دولار اللي انا كنت باخدها من 10 سنين او من 20 سنه، ال 100 دولار دي كانت بتجيب سلع ب 80 دولار، السلع دي دلوقتي بقت ب 300 دولار وانا بقيت باخد 200 دولار، يبقى معدل التضخم عامل ازاي؟ احسب بقى ال 100 ناقص 80 20%، تمام؟ ده ايامها. طيب يعني انت عندك فائض 20% والحاجه قد الحاجه اللي انت بتجيبها. دلوقتي ال 200 دولار اللي انت بتاخدهم، الحاجه اللي هي الثانيه ديت اللي كانت ب 80 دولار بقت ب 300 دولار. يبقى انت ال 100 ناقص ال 200 اللي انت بتاخدهم ناقص ال 300 القيمه الحقيقيه، يبقى انت معدل الدخل الحقيقي حصل له ايه؟ ناقص 100، ناقص القيمه بتاعته ناقصت 100. فانت بتتكلم على ان يعني المهم هو معدل لما تيجي تحسب اي حاجه، ان محدش يخدعك يقول لك القيمه لا، لازم تشيل منها التضخم، معدل التضخم عشان تعرف دي قيمتها قد ايه. طب الحاجه الثالثه في التعريف ان قال لك زياده، هي زياده مستمره في الناتج القومي او الدخل القومي الحقيقي يؤدي الى زياده نظير الفرد عبر الزمن. لاحظ هنا زياده مستمره، يعني مش مؤقته، مستمره يعني حاجه مش مؤقته او حاجه عابره. في حاجة اسمها الزيادة العابرة. واحد مثلا يعني مثلا واحد، تخيل انت واغلب الفريلانسرز والحاجات دي بيشتغلوا بالحاجات دي كلها، ان او انا مثلا في كتاب او رواية او اي حاجة كتبتها فبعتها، فالرواية دي راحت مدخلاني 1000 دولار، فانا بقى ايه ده 1000 دولار او حاجة عابرة، مشروع او بروجكت اشتغلت فيه او بحث او حاجة، البحث دوت او مشروع ترجمة او اي حاجة خلالي الدخل بتاعي زاد 300%، تمام؟ ال 300% دي اللي زادها الدخل بتاعي استمرت قد ايه؟ استمرت 5 6 شهور، ثم كانت حاجه عابره. هو مش كل سنه بكتب كتاب او كل حاجه بكتب، يعني مش الدرجه دي العمليه. التاليف ده مهمه صعبه ومهنه صعبه بالمناسبه، من التاليف لما تبقى بحقها، يعني ما تبقاش انتاج وخلاص، بحقها لا، مهنه صعبه، تمام؟ البحث والحاجات دي كلها والترجمه والشغل دوت مع التحديات مع كل حاجه بتخلي الحاجات دي حاجات عابره. هي حاجه بتديلك يعني مشروع شهرين ثلاثه بيخلي الدخل بتاعك يزيد جدا، بعد كده يحصل ايه؟ ترجع تاني، يعني زياده ايه؟ غير مستمره. دي تبان قوي بقى في اللي هم في عندنا في مصر الصنايعيه. الصنايعي ده نموذج مثالي للزياده غير المستمره. هتلاقيه بيشتغل وهو بيأقلم نمط حياته على كده، ونفسيته بتبقى مؤهلة على هذا النمط، ما بيقدرش يغيره، ان يقدر يروح رايح. فواحد بيروح رايح عامل كام الشغل بتاعه، جاب حاجة، الحاجة دي خلت له الدخل بتاعه خد 10,000 جنيه فيها او 100,000 جنيه فيها. ال 100,000 جنيه دي انت تحسبها ده يا خبر، ايوه، ال 100,000 جنيه دول هو ممكن يفضل 6 7 شهور ما بيشتغلش خلاص تاني، مش هو ال 100,000 جنيه دول راح على القصه دي. فده حاجه طلعت شغلانه جابت ارتفاع في هذا الامر، لكنه ارتفاع غير مستمر. نشوفها مع الاطباء الناجحين في المقابل. الطبيب الناجح اللي بتكون عيادته دايما فيها وكلمه ناجح، في اطباء ناجحين جدا لكن على المستوى الرزق لا، الامر ما بيبقاش في ايديهم، ما بيبقاش العياده بتاعته ناجحه. فالامور دي برضو يعني ده برضو في جزء يعلمه الاطباء وغير الاطباء، يعلمون الحاجه دي ملهاش علاقه بحجم كم العلم اللي عندك ومقدار ذكائك، قد ما هو ليها علاقه بحاجات ليها في توفيق ربنا سبحانه وتعالى وحاجات شخصيه. يعني المهم ان احنا بنتكلم على ان الطبيب مثلا، الطبيب اللي هو عيادته موفقة، خلينا نستخدم تعبير أكثر التزاما، يعني موفقة، الطبيب اللي موفق في العيادة بتاعته ده نموذج ان هو بيدخل له دخل، مع انه مش ثابت بالمناسبة، هو دخل متأرجح، ممكن فعلا يوم يجي ما فيش اي حد في العيادة، لكن الثبات والاستمرارية مع نجاحه هو شخصيا مخليه النجاح مستمر، تمام؟ فده نقدر نعتبر ان لا، ما كانتش حاجه طارئه او عارضه، غير الصنايعي مثلا اللي ممكن يبقى حاجه عارضه والطباع الشخصيه بيبدا يتعود على هذا النمط من الحياه، ان حاجه عارضه ويفضل ينام عليها لغايه لما يخلص فلوسه بالكامل، وبعد كده يبدا يدور على شغل تاني ويجتهد فيه لغايه لما يبدا ويستمر. وهي دي مشكله الفرق ما بين الصنايعي وما بين كده وما بين مثلا بقى الفرق ما بين الصنايعي الذكي بالمناسبه، ده ليس تحقيرا للمهن بالمناسبه، ما في صنايعيه اذكياء جدا او مقاولات او اي حاجه، اللي هو بيقدر يخلي بسبب المهارة والجودة بتاعته، يبقى عنده يقدر يحول دوت لحاجة ثابتة. الحاجة برغم انها تبدو حاجة عارضة، ممكن فعلا ما يجيلوش شغل لمدة 6 7 شهور، لكن المسألة بتبقى بقى ايه؟ الطلب، ان يبدأ يبقى مطلوب بسبب اللي هو بيقدمه، يكون حاجة مميزة جدا مميزة جدا ويقدمه باجتهاد، فيبدأ يبقى مطلوب، فبالتالي يقدر يعوض هذا الأمر ويقدر يخلي يبقى الدخل بتاعه ثابت. ده بالنسبة لمستوى الأفراد. بالنسبة لمستوى الدول بقى، الحاجة الطريقة هو ضربوا هنا في الكتاب مثالين، نموذج الحرب الكورية. لما قامت الحرب الكورية في الخمسينيات، في أول الخمسينيات، كان في اعتقاد إن دي حرب عالمية ثالثة، كان لسه عاملين حرب عالمية ثانية ما كملناش 5 سنين، فإحنا بنتكلم على إن دي حرب عالمية ثالثة، دي شكلها ولا إيه؟ فكان حصل يعني مشاكل اقتصادية في العالم كده، مصر نجحت في إنها تطلع من الحاجات القليلة، يعني لما مصر تطلع كسبانة من حاجة زي كده، إن القطن بتاعها سعره ارتفع جدا، فبالتالي ده حقق لمصر انها دخل كبير جدا، عمل لها فائض في مطلع الخمسينيات. طبعا مع انسان سفيه اللي هو الملك في الوقت ده، واداره سفيهه كانت الاداره المصريه مع الاحتلال الانجليزي، مع ان الاحتلال الانجليزي يعني مهما تعمل مش هو المسؤول عن الفساد الاداري والمالي اللي كان موجود بالمسؤوليه الكامله، يعني الفساد اللي كان حاصل ما قدرش يستفيد استفاده حقيقيه، يعمل نهضه بمصر، نهضة ينقلها لنقلة تانية، لا هو اعتبر كأن ايه يعني فرصة ايه؟ فرصة كده، يعني اخد الفلوس دي والمها واعمل بيها حاجة. وبعد كده لما حصل ان الحرب انتهت بدون حرب عالمية، فالاسعار بتاعت القطن نزلت مرة تانية والحاجة رجعت لأوضاعها، فكأن مصر خدت بالانتعاشة دي فترة ورجعت لحالها زي ما هو تاني. المثال التاني اللي بيضربه ده نمو ايه؟ ده تقدر نمو اقتصادي ايه؟ هل ده مستمر؟ حاجة مستمرة ولا كانت حاجة عابرة؟ فده لا يعتبر نمو اقتصادي، دي مجرد حاجة عابرة وعدت كده، طلعت ونزلت تاني، ده مش نمو اقتصادي. الحاجة التانية نموذج دول الخليج. الدول الخليج في السبعينات والثمانينات ارتفاع أسعار البترول ارتفاع شديد جدا، حقق لها دخول عالية، وهي من الحاجات اللي نافعة دول الخليج إلى هذا اليوم. مسألة الغاز، قطر النموذج الموجود أقرب حاجة، بلاش نجيب السبعينات والثمانينات، قطر مسألة ارتفاع أسعار الغاز الارتفاع الكبير جدا، وهي دولة معروفة بالغاز، ده قدر يحقق فائض لقطر في الألفية، في يعني خلالها تقدر تصرف مليارات الدولارات في انها تعمل بنيه تحتيه يعني والرقم بتاع ان قطر صرفت 200 مليار دولار في عشان استضافه كاس عام، الرقم ده صح ممكن، يعني انا لا استبعد ابدا ان رقم زي ده يبقى حقيقي صح، لكن في المقابل هو بيبعد عن حاجه، ان قطر ال 200 مليار دولار دول ما عملتش بيهم استادات، هي كانت تعمل بنيه تحتيه للدوله، يعني هي كانها استفادت. وتعرفين يعني العمار ما بيني وبين هذه الدوله يعني مش احسن حاجه في الدنيا، لكن ان الرقم ده ينطوي، هو لو كان حقيقي فالرقم ده ينطوي على حاجه يعني فيها تدليس، يعني ايه؟ يعني لما المانيا تيجي تستضيف كاس العالم فتصرف 5 مليار دولار 10 مليار دولار ما يفرقش معاها كتير، لان هي عندها بنيه تحتيه مش هتبني دوله. قطر لا، قطر استغلت بانها تبني الدوله بناء كامل وتخلي الدوله بالمنظر اللي حضر في قطر من 10 سنين، عارف كويس الصور والفيديوهات والحاجات اللي بتيجي دلوقتي لقطر ملهاش علاقه خالص باللي كان موجود من 10 سنين، هذا التطوير يتصرف عليه 200 مليار دولار. فده يتحسب في بند ميزانيه كاس العالم ولا بند تطوير الدوله؟ هو الحقيقه ان هو الاثنين، هو وبرضه غلط ان انت تعتبره في بند، هو تجهيز الدوله لاستضافه كاس العالم. فاهمين الفكره دي؟ فالحته ان الاستفاده استفادت قطر بصورة كبيرة جدا من ارتفاع أسعار الغاز واكتشاف الغاز عندها بكميات ضخمة، فارتفع الدخل بتاعه، ده نمو. هل ده نمو عابر؟ هي بقى تبدأ تظهر المشاكل. هو أنت هتعتبر نمو عابر دولة بقالها ربع قرن عايشة على الغاز وعندها فائض احتياطي غاز كبير جدا عايشها 50 60 سنة كمان، هل ده نمو اقتصادي عابر؟ ما يدخلش في النمو الاقتصادي العابر، برغم ان هو يقول لك ده ما هو برضه مش معتمد على الصناعه والزراعه وبتاع، يقول لك لا بس ده ما ينفعش في النمو الاقتصادي العابر. هي دي الازمات بتاعت التعريفات، اللي لما قلت لكم ان الحاجات اللي بيتعامل مع هذه الامور على انها قران وياخدها زي ما هي واحفظها واحطها، لا الحاجات دي تحفظها عشان تدخل تحل بيها امتحان. انما الحقيقه والواقع اعقد من كده، وكل المفاهيم دي فيها خلافات وفيها نقاشات. هل ده نمو دوله عايشه 70 سنه عايشه على ده تعتبر مثلا نمو اقتصادي عابر؟ 50 سنه عايشين على البترول، هل ده نمو اقتصادي عابر؟ ولا دي دوله غير ناميه اقتصاديا؟ هي دي بقى الازمه، لا ما تعتبرش دوله غير ناميه اقتصاديا، برغم انها ممكن ولا عندها صناعه ولا زراعه ولا اي حاجه، ولا يعتبر ومفروض بالمعايير يعني ده مش نمو اقتصادي، لكنه نمو اقتصادي. هو برغم انه اقتصاد يبدو متخلف بالمناسبه، الاقتصاد بتاع روسيا اقتصاد متخلف بالمعايير اللي هنجيبها دلوقتي، المعايير الهيكليه، ده اقتصاد معتمد ان انا بطلع نفط وغاز وبصدره باقل يعني حاجات اوليه، مفيش صناعات تحويليه كتير، انا بطلع مثلا القمح وبصدره. في مقابل دولة تانية تركيا إيطاليا دول ألمانيا، دي دول بتحول بتجيب الحديد وتطلع من الحديد ده مكن وحاجات متركبة وصناعة وحاجات زي كده، دي صناعة متقدمة ومعقدة. بيقول لك ده نموذج مثالي للاقتصاد النامي، اقتصاد فيه نمو اقتصادي واضح معتمد على صناعات تحويلية. التانية ده اللي بيخلي روسيا مثلا، يعني كان حد بيتكلم بيقول روسيا مدينة ان هي صامدة الى الان في هذه الازمة اللي بتمر بيها، لان اقتصادها بالمقاييس دي اقتصاد متخلف. ليه؟ اقتصاد معتمد على حاجات اولية وبصدرها على طول زي ما هي، ما بعملش اي شغل فيها يعني، تمام؟ فده ساعدها ان هو مهما حصل حصار، مهما حصل، انا مش معتمد على الصناعات التحويليه والصناعات المعقده اللي بعتمد فيها على 10 دول عشان اجيب منها الحاجات عشان اعمل، لا انا معتمد الحاجات اللي بتطلع من الارض او بتتزرع فوق سطح الارض بروح مصدرها بس، شكرا. مش مفيش اكتر من كده، الدنيا سهله جدا بالنسبه لروسيا انها تقدر تصمد بصوره كبيره جدا مقارنه بدوله مثلا تقدر يتعمل لها الحاجات اللي بتعملها صناعات تحويليه وبتطلع عربيات وبتطلع حاجات، دي الضربه الاقتصاديه بتاعتها ممكن تكون اشد واقوى لو اتعمل لها مقاطعه اقتصاديه حاجات زي كده. انا العربيات اللي انا مطلعها دي وكلها هقعد اديها للشعب، ما انا بطلعها عشان ابيعها في بقيه انحاء العالم، ودي حاجات رفاهيه مقارنه بغيرها. لا، روسيا ما بتطلعش حاجات رفاهيه، بتطلع نفط وغاز وقمح، حاجات ما فيهاش رفاهيه خالص، هو ده الاقتصاد بتاعها معتمد عليهم، حاجات يعني حياه او موت، غير مثلا صناعات تحويليه بتعتمد على انها بتعمل لك شوكولاته، بتعمل لك مش عارف عصاير، بتعمل لك بقى الحاجات الصناعات التحويليه المحترمه والمعقده بقى اللي هي بتطلع عربيات، بتطلع حاجات، كل ده مش حياه او موت مقارنه بالحاجه اللي عند روسيا. طيب، اللي اعتمد على مفاهيم بقى النمو الاقتصادي بهذه التركيبه، الاستمراريه وانه دخل قومي حقيقي وان يكون ما في معدل النمو السكاني يقل، قالوا بس في الحاجات دي بتهتم بالكم، يعني كل ده بيتعمل بمعادلات، انا مش هروح لفرد فرد في المجتمع اساله انت الدخل بتاعك هحسبه لك كام، لا انا بحسبها اجمالي، تمام؟ فانا بحسب بالكم، الفلوس قد ايه والمعدلات قد ايه. فممكن دولة محققة معدل نمو اقتصادي عالي جدا واقتصاد مش ع... ويقول لك برغم كده الدولة دي عندها مشاكل وعندها مشكلة في التنمية الاقتصادية، يقول لك ايه ده ثانية هو نمو يقول لك هنا بقى نفرق بين النمو والتنمية. النمو الاقتصادي بيعتمد على الكم، في حاجات مؤشرات تانية ليها علاقة بقى بتوري فيها تفاصيل اكتر. التنمية الاقتصادية هي، يقول لك التنمية الاقتصادية بقى مفهوم تاني، هو ده الجزء التاني من الحلقة. التنمية الاقتصادية قال لك العوامل اللي انت قلتها كلها بتاعت النمو الاقتصادي دي بنسلم بيها وهي معانا. التنمية الاقتصادية احنا هنقول انه مفهوم اكبر من مفهوم النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي التلات عوامل اللي انت قلتهم، التنمية الاقتصادية هنضيف تلات عوامل تانيين نقول هو في تنمية اقتصادية ولا لا، مع العوامل اللي انت قلتها هنقول مسألة التغيير الهيكلي، التغييرات الهيكلية في البناء الاقتصادي. البناء الاقتصادي اللي انت بنيه قلنا لسه قاعدين نتكلم عليه ان في صناعات اوليه، فانا معتمد ان ما فيش صناعه حقيقيه عند هذه الدوله، ما فيش زراعه حقيقيه عند هذه الدوله. يقول لك لا، الدوله دي بقى عندها مشكله في التنميه الاقتصاديه برغم انها عندها نمو اقتصادي، لكن عندها مشكله في التنميه الاقتصاديه. ليه بقى؟ لان انت دلوقتي عندك نمو اقتصادي، اقتصادك عمال يكبر يا سيدي، والناس عندك الدخل القومي بتاعك زاد، والنصيب الفرد معدل نصيب الفرد من الدخل القومي زاد، والنمو السكاني، عملت كل الكلام ده كله، يقول لك ده لا يعني ان الاقتصاد بتاعك اصبح اقتصاد يعتمد عليه. والتنمية الاقتصادية مفهوم تقدر تعتبره عشان يوصل لك بصورة اكبر، اللي هي الاستقلالية الاقتصادية بتاعتك قد ايه. الحقيقه برغم ان يعني مفهوم الاستقلاليه الاقتصاديه في العالم الحالي وفي العصر الحالي مفهوم صعب جدا، من اصعب ما يكون ان دوله تبقى مستقله اقتصاديا استقلال كامل، ده يعني تقدر تقول بالمنظر التركيبه الحاليه في العالم شبه محال، لكن على الاقل تقدر تقول اكبر يعني اكبر قدر ممكن من الاستقلاليه الاقتصاديه، وبالتالي استقلاليه الاقتصاد على فكره يليها استقلاليه صنع، يعني تابع ليها استقلاليه صنع القرار السياسي. القرار السياسي من العوامل المهمه جدا اللي بتدخل فيه سواء قرار سياسي خارجي او الداخلي، اللي هو مساله حجم قدر الاستقلال الاقتصادي بتاعك، انت تقدر تستقل قد ايه عن المنظومه الاقتصاديه العالميه. الصناعات برغم قلنا روسيا مستقله هي، بس عندها صناعه قد ايه؟ الصناعات اللي عند روسيا هي حياه، صناعات حياتيه، وان حياه او موت، بتطلع بتنتج حاجات اوليه وتعملها. انما مثلا صناعه السيارات، الصناعات التحويليه، لا روسيا معتمده على غيرها بسرعه. الصناعات اللي موجوده في تركيا، في اوروبا، الدول الصناعيه بتصنع من ابره للصاروخ كل حاجه، روسيا مش متميزه في هذا الجانب مقارنه بهذه الدول. فدلوقتي انت بتقول ايوه القرار الروسي مستقل، القرار الروسي مستقل اه، بس عامل تبعات على الشعب، والتبعات دي انت هيبان اثارها، انت لسه احنا ما كملناش سنه. تخيل مثلا لو فضل الحصار الاقتصادي على روسيا، وهو حصار غير كامل لان الصين لسه مفتوح لها ابواب مع الصين ومع دول اوروبيه ومع دول القوقاز والدول اللي موجوده في جنوب روسيا، كل دي دول مفتوحه ليها، دول كتيره روسيا لسه مفتوح لها ابواب كتير. لو انما لو حصل يعني مقاطعه اكبر من كده واوسع من كده على المستوى العام لروسيا، روسيا بقى عندها ازمه كبيره. لو حد مش عايز يديني اي حاجه، انا عندي مشكله في الصناعات التحويليه، عندي مشكله في الصناعات، في كافه انواع الصناعات، التنوع واستقرار القرار هنا هيبقى فيه ازمه. والحقيقه ان برضو كل حاجه خاضعه للنقاش، ان يقول لك لا ما هو كده ممكن يبقى فيه، ما هو عندهم استقرار قرار، ما بطل عنده استقرار قرار. فالمساله من الناحيه السياسيه برضو ما بتتقاس دايما بالمعيار اللي هي الف زائد ب بتساوي ج، او واحد زائد واحد بتساوي اتنين. المساله فيها كلها نقاش، هل ده عنده استقلال اكتر ولا لا من المانيا اللي ما عندهاش استقلال قرار سياسي واضح جدا، ومع انها عندها صناعات تحويليه، واحده من افضل دول العالم في الصناعات التحويليه وفي القطاع الصناعي، القطاع الصناعي والزراعي. ومع ذلك هل المانيا مستقله في القرار اكتر من روسيا؟ هي بقى ايه؟ قلنا المسائل دايما فيها نقاشات، ما ينفعش ان انت تتعصب قوي. يعني اهم حاجه بس في القصه ان الاراء ديت محترمه جدا والجميع يعرض اراء محترمه، بس عايز اقول لك ان العمليه مش قوالب جامده بهذه الصوره. لكن المساله اني الافضل، بعيدا بقى عن النقاشات عن الواقع بيحصل فيه ايه، اني الافضل فعلا؟ هل اقتصاد بكل اللي بيعمله ان بيطلع مثلا منتجات اوليه بترول او غاز ويطلعهم زي ما هم كده وقمح يطلعه زي ما هو، ولا اقتصاد قائم على ان عنده الحاجات دي موجوده اه، زائد ان عنده كل حاجه بيصنعها فيقدر يعمل اكتفاء ذاتي للشعب بتاعه بالكامل، اكتفاء ذاتي من كافه انواع الصناعات وكل حاجه، انهي الافضل؟ الاقتصاد يبقى معتمد على حاجه زي كده، ولا اقتصاد بيصنع معاه الحاجات دي؟ ما بقولش ان مش معاه، بس بيصنع عربيات وبيصنع صواريخ وطيارات وعنده كل حاجه بيقدر يصنعها بمجهود ذاتي وبقدره ذاتيه وبمصانع ذاتيه. اكيد يعني المساله بقى من لما تيجي تبص لها من هذا المنظور، اكيد طبعا الاقتصاد اللي بيقدر يبقى عنده تنوع هو ده مفهوم بقى ايه، ليه مفهوم التنميه هنا احسن واوضح، يعني ان انت فعلا بتنمي الاقتصاد بتاعك، مش بتعمل نمو اقتصادي، مش يبقى معايا فلوس كتير وخلاص. مساله ان تنميه اقتصاديه، التنميه الاقتصاديه ان انا يبقى عندي اقتصاد معقد وكبير وفي حاجات، ان الناس مثلا عندي قطاع، مثلا قطاع مثلا صناعه السيارات حصل له نكسه، ما يبقاش القطاع لو حصل له نكسه انا عندي صناعه الاغذيه مثلا عاليه، عندي قطاعات تانية من الصناعه عاليه، القطاع الزراعي عالي وهكذا. ان لو عندي حصل لقطاع في انكماش او انهيار لواحد من القطاعات، عندي قطاعات اقتصاديه تانية كبيره ابقى شغال عليها. انما لما يحصل لي قطاع مثلا زي قطاع النفط او الجاز، ان لو اسعارهم وقعت ولا اي حاجه فراحت القطاع ده وقع في الاسعار بتاعته، انا دلوقتي فين؟ ما عنديش اقتصاد، مع ان كان عندي نمو اقتصادي تمام، لكن التنميه الاقتصاديه بسبب ان ما عنديش قطاعات اقتصاديه، القطاعات الثانيه اما معدومه او ضعيفه جدا زي قطاع الصناعه العسكريه او غيره او غيره، قطاعات اما معدومه او ضعيفه جدا، فبالتالي لو حصل انهيار لقطاع واحد من اللي هو القطاعات اللي هو اللي انا معتمد ومستثمر وجايب لي فلوس كتير جدا، قطاع النفط مثلا او الجاز، وراح حصل لي انهيار في هذا القطاع، انا دلوقتي ايه اللي موجود في الارض؟ انا اصبحت موجود يعني اتنسفت تماما. فدي مساله التنميه الاقتصاديه بالمساله مجرده بدون النقاش المفصل، مساله مجرده اكيد اكيد اكيد الدوله هيبقى عندها قدره على الاستقلاليه بصوره اكبر لما يبقى عندها القطاعات بتاعتها متنوعه والانشطه الاقتصاديه متنوعه وكلها فيها نمو اقتصادي ونجاح. تاني حاجه في التنميه الاقتصاديه بعد العامل او الاول ده العامل بتاع عداله التوزيع، وعداله التوزيع دي يمكن الحاجه الوحيده اللي بتشارك ان فيها عداله التوزيع. يعني ايه؟ يعني ما بين الاغنياء والفقراء الفلوس اللي بتيجي الدخل القومي اللي داخل ده، يعني داخل مثلا 100 مليار دولار، ال 100 مليار دولار اللي دخلوا دول لو ما فيش عداله توزيع الدوله مثلا تلاقي 100 مليار الدولار اللي داخلين دول 10% من السكان واخدين 90% من ال 100 مليار دولار دول، والبقيه ال 90% من السكان بياخدوا 10%. والصوره دي بالمناسبه مش بعيده عن الحقيقه، الحقيقه كمان بتبقى ساعات بتبقى أسوأ من كده كمان. ف يعني ده دي حاجات وجدت موجوده فعلا في الواقع، احيانا بتبقى موجوده دول بيبقى الدخل بتاعها 90% من الشعب عايش ب 10% من الدخل القومي، وال 10% من السكان اللي هم تبع الطبقه المتوسطه العليا او الطبقه العاليه دول عايشين على ال 90% من الدخل القومي. فيقول لك ايه نمو اقتصادي بقى؟ وده يحصل كتير، يقول لك دول تعمل نمو اقتصادي كبير جدا وفلوس كتير جدا داخله لها، تمام؟ والمعدل بالحسابات ناقص اللي هو اللي احنا قلنا معدل النمو الاقتصادي ناقص المعدل النمو السكاني، تمام؟ طلع بالمعادله دي اللي هي المعادله الدنيويه دي طلعت 100% والدوله دي ممتازه وعامله معدل نمو اقتصادي رائع جدا. يقول لك طيب تيجي تشوف بقى حال الدوله دي تلاقي الناس كلها عايشه في علب صفيح. ايه يا جماعه؟ ازاي ما عدا مجموعه عايشه في قصور من الف ليله وليله؟ ازاي المنظر دوت؟ ايه اللي حصل في هذا الشكل؟ يقول لك اه يبقى لازم نعمل معدل في من التنميه الاقتصاديه عداله التوزيع، التوزيع الفلوس بتبقى الدخل القومي ده بيتوزع على الشعب عامل ازاي؟ مش مهم ان يبقى فلوس داخله وبس، المساله كلها الفلوس اللي داخله دي بتتوزع ازاي؟ في طريقه بيحسبوها يقول لك ان احنا بنعمل خمس شرايح، الشريحه الافقر لو احنا عملنا الشعب خمس شرايح، شريحه افقر 20% وشريحه اغنى 20% وما بينهم ثلاث شرايح، شريحه ثانيه وشريحه ثالثه وشريحه رابعه وثم شريحه فالشريحه الاولى اللي هي افقر 20% وبعديها الشريحه الثانيه وبعد كده الشريحه الثالثه وبعد كده الشريحه الرابعه الاعلى شويه وبعد كده الشريحه الاعلى خالص وهو اغنى 20%. بيقول لك لما تيجي تشوف دوله زي الهند في سنه 2000 بيقول لك الدوله دي اغنى 20% بياخدوا من الدخل القومي كام في الحقيقه بقى المعدل بتاعهم؟ بياخدوا 46% من الدخل القومي. افقر 20% بقى من الشعب، يعني ده 20% من الشعب بياخدوا 8% من الدخل القومي، يعني في ربع بياخد نص الدخل القومي وفي ربع بياخد اقل من 10% من الدخل القومي. فادي بقى فكره الازمه بتاعه عداله التوزيع. يقول لك طب ليه بقى المؤشر بتاع عداله التوزيع ده بتشارك فيه حتى الدول الكبرى، تمام؟ بس الفرق ما بينها وبين الدول الاخرى فكره ان وده مرتبط طبعا بالاستبداد السياسي وبحاجات كتيره، مساله الاستبداد السياسي مرتبط ارتباط كبير جدا بمساله ان عداله التوزيع دي بديهيه، يعني مساله ان ما احنا اصحاب السلطان واصحاب الثروه. طيب هل الدول الكبرى؟ يقول لك الفرق الدول الكبرى مثلا حاطط سنه 2000 المؤشر بتاع سنه 2000 طالع البنك الدولي مؤشرات التنميه افقر 20% في امريكا بياخدوا 5% من الدخل القومي واغنى 20% بياخدوا 46%. الله طب ما ارقام ده ارقام انيه من هند يعني. طب يعني ايه ده يعني؟ ده ما معنى كان فيش عداله توزيع؟ ما هو ده بقول لك، هو الحاجه دي ظلم مشترك، العالم الاقتصاد العالمي ده مبني على الظلم اصلا. وبرضه فكره ان مبني على ظلم دي ثابته شرعيا وواقعيا، لكن برضه ما تخلكش تروح تنط تقول ايه لا ما هو معنى كده ان كل الناس لابد انها تكون بتاخد نفس الدخل. لا ده غلط، وهي الحل الاشتراكي فشل كمان، لانه في المقابل في ناس فعلا بتجتهد وبتنوت نفسها، وفي ناس اذكياء وفي فروقات فرديه كبيره جدا. الفروقات الفرديه دي لو انا عملت نظام بيحاول نعمل، ما هو الاشتراكيه والنظام الاقتصادي قام على فكره عدالة التوزيع دي تحديدا، ان احنا يا جماعه ما ينفعش يبقى دوله ان الناس 50% من 20% من الناس بتاخد 50 و60% من الدخل والباقي ما بياخدش الحاجه دي كلها. وهي دي بقى يوري لك الحل النموذج الاسلامي، الحل الاشتراكي كان ان لا، لازم يبقى الطبقه اللي هي بقى البرجوازيه والارستقراطيه والحاجات، الطبقات دي لازم تتنسف، لازم نشوف لها حل ونخلص عليها، ونبدا نعمل ديكتاتوريه البروليتاريا، الطبقات المقموعه اللي متدمره، هذه الطبقات تبقى مسيطره وتعمل عداله توزيع، ان الناس كلها تبقى التفاوتات، حتى ما فيش حد بيقول ما فيش تفاوتات، كله بيقول في تفاوتات، حتى اكتر نموذج اشتراكي يعني متطرف ما يقدرش يعمل في الواقع، في التنفيذ الواقعي لازم عمل تفاوتات، لكن التفاوتات ما تكونش فاحشه، تمام؟ فهو برضو يعني الفكره تجريديا ما نزلش في الواقع، الفكره مجرده بتاعت العداله التوزيع بين كل الناس، ما قدروش ينزلوها في الواقع، ويمكن عرضنا ده في حلقات اللي اتكلمنا فيها عن الاشتراكيه، الايديولوجيا الاشتراكيه، ما الواقع ما قدرش ينفذه، مسألة عدالة توزيع عدالة كاملة، تمام؟ لكن قدروا يعملوا عدالة نسبية مقارنة بغيرهم، نسبية يعني مقارنة بغيرهم. هو أنا بقدر أعمل كده يعني الفروق موجودة، لكن فروق ما يبقاش واحد بياخد 1,000,000 جنيه وواحد بياخد 1,000 جنيه، لأ، يبقى الدنيا مقاربة لبعضها، وده عمل مشاكل أكبر. يعني برضو النموذج الاقتصادي دمر النموذج، لأن في ناس الناس المميزين قوي والناس اللي أصحاب الأفكار والحاجات زي كده، النموذج ده كان بالنسبة لهم بيدمر الطموح بتاعهم. أنا برضو مهما أكون ذكي، يعني أنا مهما أكون ذكي وعبقري، هاخد مثلا ما بيني هاخد 2,000 جنيه والغبي جدا ياخد 1,000 جنيه، مهما عملت يقول لك اصل عداله توزيع. يا سيدي انت سيبني، انا مش عايز اكتر من انك تسيبني، انا اقدر اعمل، ما تبقاش مقيدني دايما وحاكمني. دي احد النقاشات السريه جدا والكبيره جدا، والصراعات بقى في الايديولوجيا، يعني حالات الايديولوجيات اظن اتكلمنا فيها بما فيه الكفايه فيها، وما كل ده عرضنا موجز يعني عن كم الخناقات اللي حاصله في القضيه دي. النموذج الاسلامي، الحاجات الكويسه جدا في النموذج الاسلامي، مساله ان اعاده التوزيع دي، الزكاه ومصارف الزكاه والصدقات والحاجات دي كلها، فنموذج من اعاده التوزيع القائم على التسليم للاله في الزكاه كفرض، والصدقات اللي هو ايه؟ الرغبه في الثواب. الفرق ما بين الاثنين، الزكاه دي فرض عليك، واجب لازم تأديها، انما الصدقه دي مش واجب ان انت تعملها، الصدقه دي رغبه منك في القرب من ربنا وزياده الثواب بتاعك. فبالتالي في على الاقل، لو الشعب ده شعب ابن 60 في 70 ما بيطلعش صدقات، بس على الاقل لازم يطلع زكاه، فده جزء من اعاده التوزيع القائمه على قهر الدوله، ولا القائمه على الالتزام بحكم الشريعه. انما فكره عداله التوزيع القائمه على قهر الدوله والنموذج النماذج الاشتراكيه والشيوعيه جابت اخرها دمرت الدوله، دمرت المواهب والكفاءات، ودمرت كل حاجه كان اثرها الهيكليه والبنائيه كانت كارثيه. فالحل يعني تقدر تقول ايه، مش عايز استخدم هذا التعبير، لكن النموذج الاسلامي هنا يحل لك المشاكل اللي انت شايفها دي كلها. النموذج الاسلامي اللي انت بتتكلم على ان الدول، حتى الدول الكبيره، هو يقول لك ليه الدول، طب تقول بقى ما الدول الكبيره كمان عندها ظلم، لا، ظلم يعتبر عدل نسبي مقارنه بدول تانية. تشوفها مثلا في دوله زي الولايات المتحده الامريكيه، المجموعه اللي قلنا اغنى 20% اللي هم 46% من السكان، دول من اغنى 20 ال 46% من الدخل، دول اغنى 20% من السكان بياخدوا 46% من الدخل القومي، تمام؟ وافقر 20% بياخدوا 5% من الدخل القومي، تمام؟ فانت من حيث الشكل ده يبدو ان هم مقارنه بالهند مثلا اسوأ، لكن لا، تعال بقى شوف المجموعه الرابعه اللي هي ايه؟ اللي هو الطبقه المتوسطه العليا اللي بعد اغنى 20%. في الهند 11%، تمام؟ في امريكا 22%. يبقى احنا بنتكلم عليه. ثم المجموعه الثالثه، الشريحه الثالثه في الهند 15%، في امريكا 15%. فاهمين الفكره دي؟ الفكره ان والشريحه الرابعه 19% من الهند، تمام؟ وال 19% بتاخد 19% من انتاج الناتج القومي، وفي امريكا بياخدوا 10%. الفكره في ايه؟ الفكره بيقول لك ان في امريكا مش اغنى 20% بس، هم واخدين 46%، تمام؟ قريب من المنظر بتاع الهند، تمام؟ في هذا الامر، لكن الطبقه اللي تحتيهم على طول، وهي الطبقه المتوسطه والعليا والموظفين والحاجات اللي هي المراتب الوظائف الثابته العليا والحاجات دي، ديت برضو عاليه، يعني داخله في شريحه عاليه هي كمان. فهنا يقول لك هي هنا عداله نسبيه، عداله نسبيه مقارنه بدوله زي الهند ودول تانية. في دول تانية تشوف الشريحه دي، الشريحه دي مضروبه، اللي هي الرابعه تكون مضروبه ضربه جامده جدا، يعني الطبقه العليا واخده كل حاجه والشريحه الرابعه نازله خالص عنها. فتعال بص، دوله زي البرازيل اغنى 20% في البرازيل المؤشر سنه 2000 بياخدوا 63% من الدخل القومي، وافقر 20%، يعني بنتكلم على قد ايه؟ خمس الشعب، خمس الشعب بياخد 2.5% من الدخل القومي. مهزله، يعني مهزله متكامله الاركان، مهزله متكامله الاركان. فمساله عداله التوزيع دي ما بين الشرائح المجتمعيه ديت من الحاجات اللي بتفرق. هي الكل ظالم، الكل ظالم، والحلول الاشتراكيه افسدت ولم ما نجحتش، افسدت وخربت الدنيا. فالنظام الراسمالي العالمي بهذا النموذج نظام ظالم، والحل الاشتراكي اللي طلع على مستوى الدوله التطبيقات العمليه كان يبدو ان هو في عداله التوزيع حلها فعلا، لكن في المقابل كان اثاره الاجتماعيه واثاره على مستوى الفكر والتنميه الاقتصاديه في مؤشرات تانية دمرها تدمير يعني ساحق، تدمير جنوني في بقيه القطاعات. امال بيفرق في ايه؟ بيفرق في دوله الدول الكبرى والدول الاخرى في مساله ان هي اقرب من ناحيه العداله النسبيه، ان الشرائح اللي بتاخد دخل كبير 60%، في امريكا مثلا احنا قلنا 46%، حط عليهم بقى 20% كمان اللي هم برضو شريحه الرابعه، شريحه عليا، تمام؟ او متوسطه عليا. احنا بنتكلم على 60% من الدخل بياخدوا حوالي 40% من الشعب، تمام؟ فده حاجة معقولة مقارنة دولة تانية مثلا 60% من الدخل القومي بياخدوا 30% من الشعب. ده طبعا ظلم، وده عدالة توزيع. فين عدالة توزيع في حاجة زي كده؟ الحاجة الثالثة هو الاهتمام بنوعية السلع والخدمات المقدمة، وهنا بقى برضو موضع نقاش. كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم النهاردة، لو اتكلمنا على كل عامل منهم، حجم الخناقات والخلافات والعوامل الايديولوجيه والصراعات الايديولوجيه بداخل الايديولوجيات، يعني الايديولوجيا الليبراليه نفسها مليانه صراعات داخلها في هذه الامور، ما بين اليمين الجديد والافكار بتاعت اليمين الجديد، وما بين الافكار الليبراليه الكلاسيكيه، وما بين الافكار الليبراليه الراسماليه الرفاه، يعني حاجات احيانا في الداخل المعسكر الراسمالي خناقات كتيره، في داخل المعسكر الاشتراكي خناقات كتيره. فالمسائل كل واحده من العوامل اللي احنا اتكلمنا عنهم النهارده فيها نقاشات وخلافات كبيره جدا. طيب العامل اللي احنا بنتكلم عنه عامل مساله نوعيه السلع. احنا بنتكلم عن النمو الاقتصادي، بيتكلم على قلنا الكم، هنا بنتكلم عن الكيف، كيف توزع، قلنا كيف التوزع، كيف يكون الاقتصاد، ازاي الحاجات دي تنمو الاقتصاد، تمام؟ وهنا بقى كيفيه او كيف يعيش السكان، او نوع المعيشه اللي عايشها السكان. انا ما بدورش على الكم وخلاص. هنا بقى يقول لك انت عندك حاجات اساسيه، سلع اساسيه بتركز ان نوعيه الحاجات اللي بتوصل ليها السكان، خاصه السكان الفقراء. السكان الاغنياء بيجيبوا اي حاجه من اي حته، انا بتكلم على الطبقات الفقيره والمتوسطه من السكان. في حاجات سلع اساسيه انا بعتبر ان دي لازم توصل لكل السكان، خاصه الطبقات الفقيره. غذاء، كساء، سكن. غذاء، كساء، سكن. لازم السلع الاساسيه الضروريه، مش لازم اوفر له جاتوه قد ما المهم اوفر له الحاجات الاساسيه في الغذاء، الخضروات والخبز والحاجات دي كلها، لازم الحاجات الاساسيه تكون متوفره للطبقات الفقيره من السكان، وصوره جيده، دي حاجات اساسيه لا يمكن انها تتنازل عنها ان متوفره للسكان دول، تمام؟ فده ناحيه الغذاء. وناحيه الكساء ان يكون في ملابس موجوده، مش كل حاجه ملابس براندات وب 1000 ب 1000 جنيه و10000 جنيه و5000 جنيه، لا، ان يكون في ملابس متوفره كساء للسكان باسعار مقبوله للسكان وبجوده معقوله. وسكن المساكن الاقتصاديه، ما يكونش مثلا، دي من الحاجات اللي حصلت في الهيكليه الاقتصاديه اللي حصلت في مصر، ويمكن من ابرز الازمات اللي حصلت هي مساله ان ارتفاع اسعار السكن، ان اصبح السكن موجود كله اسعار يعني في مستوى يعني اقول ايه، الفرد تلاقي حاجه سكن عادي جدا، عادي جدا بالمناسبه، شقه عاديه جدا ما تكملش احيانا ال 150 متر، وتلاقيها في مكان عادي وما بتطلش على منظر ولا كل حاجه، بس اصلها في تابع الحي الفلاني ولا مش عارف ايه. فتلاقي الشقه دي سعرها مثلا 4 مليون جنيه 9 مليون جنيه، ايه الارقام دي؟ ايه الحاجات دي كلها؟ الشعب بياخد ايه عشان تبقى بالارقام دي كلها؟ حتى الفيلا اللي بتعرض اللي ب 100 مليون جنيه واللي ب 150 مليون جنيه، لما تيجي تحولها بدولار 150 مليون جنيه، لما جت تعرض هذه الفيلا يعني معناها 10 مليون دولار. 10 مليون دولار دول انت في امريكا انت عارف تعمل بيهم ايه في امريكا؟ يعني ان انت تروح تشتري فيلا في مكان في مصر، اي مكان في مصر، اي مكان في العالم، في المشرق كله، تدفع فيها 10 مليون جنيه، 10 مليون دولار، يعني ده طبعا حاجات خرافيه، حاجات خزعبلات يعني المفروض يعني. فدي من الحاجات اللي حصل فيها ازمه، ان السكن اللي عمال يتبنى هو في الحقيقه سكن، برغم انه يقال يعني الحاجات اللي طرحت يقول لك ده سكن متوسط وسكن للطبقات الفقيره، تيجي تشوف السكن للطبقات الفقيره ده هو سكن بيتكلم على واحد بيقبض 10000 جنيه في الشهر او ما يعادل 500 دولار في الوقت دوت، بنتكلم معدلات ما قبل زياده الدولار الاخيره دي، تمام؟ يعني نتكلم على واحد بيقبض 500 دولار في الشهر، قد ايه في مصر اللي بيقبضوا 500 دولار في الشهر؟ لا، وعندهم قدره ان هم يعني يشتروا شقه بمليون جنيه، تمام؟ ده كده بيعتبروا انه سكن مخفض او ب 700000 جنيه او حاجه زي كده. يا سلام، ده كده سكن منخفض ممتاز جدا. منخفض ايه؟ هي دي من الازمات اللي بتحصل، من الحاجات الاساسيه اللي تدور عليها الدوله. قلنا غذاء وفهمناها، وكساء وفهمناها، وسكن ان يكون في سكن اقتصادي ومحترم، سكن اقتصادي ومحترم للطبقات الفقيره والمتوسطه، تمام؟ ده اللي بنسميه هنا تنميه اقتصاديه مش نمو اقتصادي، ده المهم، ده من معادلات التنميه الاقتصاديه. ده بالنسبه للسلع، يبقى نوعيه السلع اللي بتقدم مهمه، ونوعيه الخدمات، الصحه، التعليم، والرعايه الاجتماعيه. الرعايه الاجتماعيه بقى حاجات كتيره بقى، منها رعايه الاطفال ورعايه الامهات ورعايه يعني اللي هم الناس التامينات الاجتماعيه والناس اللي بتطلع من المعاش وكبار السن. الرعايه الاجتماعيه مفهوم واسع جدا وداخل في كل حاجه. لكن التعليم والصحه بقى، ده بقى اللي هو يعني الدوله دي قائمه على ايه؟ يعني ما برضو في الحلقه بتاعت لما يعني القريبه ان شاء الله اللي هي بتاعت القوه الجويه، الحلقه الثانيه لما هنيجي نتكلم، ان يقول لك ان المساله مش مجرد اقتصاد بس، عشان نمو العسكري وخاصه في القوى الجويه خلال القرن الماضي، قال لك لا، نمو اقتصادي كبير ومعاه تعليم كويس جدا، لازم الدوله يبقى عندها تعليم قوي. فالتعليم والصحه، ويمكن دي مؤشرات هتيجي بعد كده، مؤشرات التنميه البشريه وغيرها، هنجي لها في حلقه قادمه ان شاء الله، لو الحلقه دي يعني نفعت او عجبت ان شاء الله ممكن نعمل حلقه نكمل الفصل ده، هنتكلم عن مؤشرات مهمه جدا، مهمه جدا بقى، مؤشرات توري لنا حجم الازمه، مؤشرات اوسع، ايه هي التنميه المستدامه، مؤشر التنميه البشريه والحاجات اللي بتاع، مؤشرات ممتازه جدا، وارقام الدول العربيه كلها فيها ارقام مؤسفه جدا المؤشرات دي. احنا بنتكلم بقى على مساله الصحه والتعليم، صحه السكان وعدد الامراض اللي بتيجي للسكان والتعامل مع السكان في ملف الصحه عامل ازاي، فده خدمات. يبقى السلع عامله ازاي والخدمات عامله ازاي. هنا بيقول لك بقى لابد ان الدوله تتدخل، وهنا يبان اثر الدوله واثر المجهود بتاع الدوله في ايه بقى. هو يقول لك لان لو تركنا حتى الدوله الراسماليه والاقتصاد الكنزي كان قائم اصلا عشان يحاول يحل المعضلات دي، الفكره تهذيب الاقتصاد الراسمالي او تهذيب السوق الحر. السوق الحر هو ايه؟ كل حاجه السوق مفتوحه والدوله ما بتتدخلش، تمام؟ الدوله او تدخلها يكون ضعيف جدا جدا. بيقول لك لا، الموضوع ده يعمل ازمه. ليه؟ لان تشوفها مثلا ان دوله زي مصر مثلا، برغم تدخل الدوله، لكن انسحاب الدوله في السنوات الاخيره من حاجه من قطاعات التدخل الكبير فيها والتحكم فيها بدا يعمل مشاكل. تشوفها مثلا، هاتها واحده واحده، القطاعات الغذائيه لو المساله متروكه للسوق الحر تعمل مشكله. انا مثلا كدوله لو الموضوع متروك للسوق، والله يا جماعه انا بالنسبه لي ان انا اصنع جاتو في الحلواني معين، ده افضل لي، هيجيب لي فلوس ودخل افضل بكتير من ان انا اروح اصنع خبز. يبقى اصنع جاتو. ان انا اعمل ملابس، الملابس دي اوجهها لفئه وتصميمات معينه واوجهها لفئه معينه، الفئه دي هتروح تشتري الملابس دي ب 10,000 جنيه احسن ما اعمل ملابس يعني قماش كل حاجه واروح اعملها للفئه، الفئه دي هتدفع 100 جنيه في البتاع. لا، انا اكيد هستهدف الفئه دي. ده بالنسبه للسكن، وده للاسف من الحاجات بقى اللي حصلت. ده بقى حصل بقى بطريقه فاحشه عندنا في مصر، وهي مساله ان انا بستهدف، انا هستهدف للطبقات الفقيره او الطبقات حتى الطبقات المتوسطه، لا انا استهدف الطبقات العليا، ان انا ابدا اعمل فيلل وكومباوندات مقفوله معموله على طرز معماريه مش عارف ايه، وان دلوقتي كل حاجه ب 5 مليون جنيه و 10 مليون جنيه و 100 مليون جنيه، وادي الفئه اللي انا بستهدفها. فانا الاستثمارات كلها هتبقى في انهي فئه؟ بهذا الامر هتبقى في الفئه الغنيه في كل القطاعات بتاعه السلع. طيب والقطاعات بتاعه الخدمات، انا ليه اروح اعمل مستشفى للفقراء؟ انا اروح اعمل مستشفيات للاغنياء. فعلا دي هتفرق معايا كبيره جدا. الفقير اللي هيدخل عشان بيتخانق معايا ان انت دفعتني هنا 5 جنيه، ليه دفعت 5 جنيه يا عم؟ انا راجل غلبان وعلى قدي، انا بدفع التاني في المستشفى وهو داخل من على الباب كده بيسيب لي 100,000 جنيه، 50,000 جنيه بيسيبهم على الباب. فانا ايه اللي يخليني استهدف فقير زي دوت؟ يبقى قطاع الصحه يبدا يركز على مين؟ يركز على القطاعات الغنيه. كل ده لو الدوله ما بتتدخلش، وده للاسف اللي بيحصل، ان الدوله بتبدا تنسحب وتسيب الامور مع نفسها كده، هو ده اللي يبدا يحصل. وكارثه اكبر لو الدوله كمان بدات تفكر بفكره السوق الحر، ان لا انا كمان استثمر في الاغنياء، وهدي بقى الكارثه الابشع والاوضح بقى، ان ابدا انا كمان كدوله استثمر في الاغنياء والفقراء ارميهم فتات كده، يعني ذر الرماد في العيون، تمام؟ ونفس الامر في قطاع التعليم، المدارس الخاصه والتركيز المدرسين واحسن مدرسين وكل حاجه في المدارس الخاصه، المدارس الحكوميه اكدس العيال فوق بعضيها، مفيش مدرسين، مفيش اي حاجه، الاوضاع بتنحدر في التعليم، في الصحه، في كل شيء. الرعايه الاجتماعيه، رعايه المعاشات، رعايه كل دوت، الدوله لو تبقى كارثه لو الدوله بدات تنسحب وتتركها للسوق الحر، فكله هيبدا يستهدف الاغنياء في كل القطاعات دي، والفقراء يزدادوا انسحاقا. طيب لو الدوله كمان بقى الكارثه الاكبر، لو الدوله هي بدات تفكر ان انا كرجل اعمال مش كاداره دوله، ان انا افكر كدوله كرجل اعمال بيحاول دايما يستثمر في الاغنياء كده، بقى بتبقى الدنيا اتقفلت من كل اتجاه خلاص. فهو بيتكلم ان هي الدولة لابد ان تتدخل، وتتدخل كمان احيانا لضبط الامور، لان بيقول لك الطبقات الفقيرة بينتشر فيها عدم الوعي. يعني ايه؟ يقول لك ان حتى لو زاد النمو الاقتصادي عند فرد من الافراد في الطبقات الفقيرة، وده تشوفها كتير فعلا ده على ارض الواقع، يعني الحاجة دي برغم انها فيها نوع من انواع الاستبداد شوية في مسألة ان انا كدولة اتدخل الفقراء مش عارفين مصلحتهم، ده طبعا برضو في يعني في تطرفات فيه كتير، لكن في جزء صح شوية بتشوفها في ارض الواقع. واحد يجيب تشوفها في الصناعية او الطبقات الفقيرة، ان تلاقي مثلا ممكن تلاقي كتير قوي معاهم ايفونات وحاجات حديثة وصرف بزخ شديد جدا في سلع هو مش محتاجها. يا عم الحاج، بدل ما انت بتجيب لاولادك كل واحد ماسك ايفون ماسك بتاعه، وانت عشان الدخل بتاعك زاد شويه، انت من اولى ان انت يبقى عندك استثمار اكتر في الصحه والتعليم والحاجات الرئيسيه بتاعت اولادك، الاكل، اولادك ياكلوا اكل كويس جدا، المسكن يبقى مسكن ملائم، التعليم، الحاجات دي لازم تركز مع اولادك ان انت ديت الدخل بتاعك يبقى بيتصرف فيها الصرف يبقى واضح فيها بصوره رئيسيه. الحقيقه بتلاقي ان، ويعني برغم ان يعني ما برضه الاعلام والحاجات دي كلها والاعلام الراسمالي يعني مش اعلام اللهبه، لا الاعلام الراسمالي من الدول الراسماليه كان كله بيستهدف اصلا ان اي مليم مع هذه الطبقات، اي حد غير واعي في هذه الطبقات اروح ساحب منه فلوس في الحاجات الاستهلاكيه. تعالى اشتري ملابس فاخره، وطبعا حاجه من علوم من علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي ان دايما الطبقات الفقيره دايما تحاول تتشبه بالطبقات العليا، دي حاجه ثابته. فانا دلوقتي بجيبها كله، بتلاقي واحد برغم ان الدخل بتاعه مثلا زاد، دخل بقى 5000 جنيه 6000 جنيه 7000 جنيه، هتلاقيه عمال يصرفهم فجاه، عمال يصرفهم على موبايلات، على مش عارف ايه، على حاجات مظاهر واستهلاك دائم. يعني على فكره انت كان اولى ان انت تصرفهم على حاجات ليها علاقه بالصحه والتعليم والحاجات بتاعت اولادك. لازم توجه المصارف ديت الحاجات السلع الاساسيه والخدمات الاساسيه، تمام؟ هتلاقيه هو ما بيعملش كده. اغلب الطبقات الفقيره للاسف، او اللي هي اعلى من الفقيره شويه، الطبقه بدايه الطبقه المتوسطه، بتلاقيها مضيعه فلوسها في الحاجات الاستهلاكيه، وفي المقابل الحاجات الراسخه والكبيره جدا المفروض يستثمر فيها بصوره اكبر ما بيستثمرش فيها، ما بيصرفش فيها عليها فلوس كتير. بيقول لك هنا من الحاجات اللي لازم تتدخل الدوله بالتوعيه، وده يعني في الحته دي من ناحيه تدخل الدوله بالتوعيه ديت في الهم شرق، يعني حتى الدول الراسماليه الكبرى التدخل بتاعها تدخل احيانا بيبقى تدخل اجرامي. يمكن حاجه كان المفروض نعدي عليها قبل ما نختم، يعني كان هنعدي عليها من بدري، بس يعني مساله التضخم الاقتصادي ده ليها علاقه بفتوى الافتاء في حاجه بنمر بيها هذه الايام. دلوقتي انا واحد من 2000 سنه 2012 اديتك مبلغ 60000 جنيه. ال 60000 جنيه اللي انا اديتها لك ديت، انت دلوقتي المفروض تردها لي. المبلغ ده بتساوي كام؟ القيمه بتاعتها بتساوي 10000 دولار. دلوقتي قيمه الجنيه المصري قيمته 24، قيمه الدولار 24 جنيه. طب 24 جنيه ده معناه ايه؟ معناه ان قيمه الحاجه ديت زادت اربع اضعاف. فاصبح الحاجه ال 60000 جنيه اللي انا اديتها لك من 10 سنوات اللي كانت قيمتها 10000 دولار، اصبح قيمتها دلوقتي 2500 دولار. الفقهاء قالوا في هذا الامر ايه؟ قال لك الفقهاء الراي اللي موجود دلوقتي وسائد وهو الارجح من كافه المدارس تقريبا بدون انتماءات سلفيه او دوله او حاجه، يقول لك والله بص الاصل في الشريعه ان الحاجه زيها، انا دلوقتي خدت منك 60000 جنيه انا هردها لك 60000 جنيه. لكن قال لك في نحسب لو حاجه كانت فاحشه، يعني ما تجيش مثلا 60000 جنيه قيمتهم اصبحت 50000 جنيه، تمام؟ تيجي تقول لي لا انا عايز الفرق ده، يقول لك ما دام الحاجه مش فاحشه يبقى الاصل تمشي مع الاصل، ان انت ترد 60000 جنيه تردها 60000 جنيه، لا دي قيمتهم بقت 50، يقول لك ما دام الحاجه مش فاحشه الفرق مش فاحش، تمام؟ انما لما يبقى الحاجه فاحشه زي ديت 60000 جنيه بتساوي 10 قيمتهم 10000 دولار، ال 60000 جنيه اصبحت قيمتهم 2500 دولار، لا ده انهيار فاحش. الفقهاء اتكلموا في كذا راي، لكن الراي اللي انا شفته سائد في اغلب المدارس هو مساله ان لا هنا تعوض ترد بالقيمه، ما ينفعش ان انت تروح قايل له والله ما. لان في دول، انت بتتكلم في مصر، في دول حصل ان الانهيار ان ال 60000 جنيه دول اصبح قيمتهم ما بتجيبش حتى 500 دولار، هل اروح اراددها له 60000 جنيه في خلال 10 سنين؟ طبعا هنا قال لك لا هنا كده هيبقى فيه ظلم، ده كده تفاوت فاحش، يقول لك هنا ترد، لا ترد بالقيمه. ده معنى كده ان انت بتحسب معدل التضخم، حاجه بتحسب بيها معدل التضخم عشان تردها. ده كده حاجه انا كنت عايز اقولها في الحلقه للاسف نسيتها، ما تذكرتهاش الا في الاخر، وبدي كده من الحلقه بتاعتنا. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.